إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب أقصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشق الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا أيها الأحبة في الدرس الماضي أخذنا مراجعة لما سبق، وخلاصة الكلام في جمل محدودة أخذنا أو شرعنا في كتاب البيوع، فبينا أن البيع أيها الأحبة ما هو تعريفه؟ قلنا هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة على وجه التأبيد، وليس قرضا ولا ربا. ثم بينا أن أركان البيع ثلاثة: عاقدان معقود عليه صيغة. بدأنا بالصيغة فبينا أن الصيغة قولية وفعلية، ثم بعد ذلك ذكرنا سبعة شروط تعود إلى ماذا؟ إلى الركنين الآخرين، تعود إما إلى العاقدين أو إلى المعقود عليه. الآن هذا الفصل ختمناه طبعا بالبيوع المنهي عنها وشروط أو مسائل تفريق الصفقة. انتقلنا إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني كان يتكلمان عن ماذا؟ عن الشروط في البيع. وقلنا ما الفرق بين شرط البيع والشروط في البيع؟ شرط البيع هو الذي وضعه الشارع سبحانه وتعالى، أما الشرط في البيع فهو الذي يلزم به أحد المتعاقدين الآخر. فبينا أن الشروط في البيوع تنقسم إلى أقسام: شرط صحيح، شرط فاسد ولكنه لا يفسد العقد، شرط فاسد ويفسد العقد. ثم انتقلنا إلى الفصل الثالث فذكرنا مسألة الخيار في البيع، فذكرنا أن الخيار عند الحنابلة ذكروا كم نوع عندنا في الأقصر؟ ذكرنا سبعة: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار العيب، خيار تخبير الثمن، وخيار اختلاف المتبايعين. وهذا الخيار، خيار اختلاف المتبايعين، في ضمنه أنواع: إما أن يختلف على الثمن والأجرة وعرفنا كيف نحل هذه الإشكالية، إما أن يختلف في وجود أجل أو شرط، إما أن يختلف في عين المبيع أو قدره، وإما يعني ذكرنا بعد ذلك أو ختمنا بخيار في الحقيقة يعده بعض المصنفين خيارا ثامنا، وهو ماذا؟ آخر شيء، الخيار في الخلف في الصفة أو تغير ما تقدمت رؤيته. هذا ذكره بعض المصنفين على أنه خيار ثامن، وابن بلبان رحمه الله تعالى عده ضمن الخيار السابع. ننتقل اليوم بإذن الله إلى فصل جديد، ويتكلم هذا الفصل ويتعلق بما سبق. هذه الفصول أيها الأحبة مرتبطة مع بعضها حتى نبدأ بالفصل الذي يلي. عندما نتكلم عن الربا هذا مبحث جديد، عندما نتكلم عن بيع الأصول والثمار هذا مبحث جديد، العقود الأخرى. أما هذا الفصل فهذا فصل ختامي، نستطيع أن نقول ختامي فيما يتعلق في تصور البيع وشروطه وضوابطه. فقال ابن بلبان رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. الآن أيها الأحبة الحنابلة يقولون عندنا ستة أنواع من المبيعات. هذه الأنواع الستة، الآن هذا تقسيم حنبلي، يقولون عندنا ستة أنواع من المبيعات، هذه الأنواع الستة لا يصح أن يتصرف المشتري فيها حتى ولو عقد عليها قبل أن يقبضها. وين ذهب الشيخ خالد؟ خلك حتى نأتي هنا. ما هي هذه الأنواع الستة؟ أكتبها لكم سريعا، لأنه هو ماذا قال؟ قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه. هذه نحوه أنتم تظنون أنها سهلة لكنها في الحقيقة كبيرة وعميقة. طيب القلم موجود هنا. الآن الحنابلة أيها الأحبة تصورهم للمبيعات يقولون إذا كان المبيع يعني السلع المعقود عليها مكيلا. ما معنى مكيل أيها الأحبة؟ ما معنى الكيل عندما يقول الفقهاء مكيل؟ نعم، لا، ليس الوزن، الوزن هذا الذي نضعه على الميزان، الكيل الذي يؤخذ بالصاع، الذي يؤخذ بالصاع أو ما نسميه الآن في عرفنا بالكيلة، كيف تذهب أنت إلى بقالة أو إلى محل يبيع طحين، كيف يعطيك إياه؟ بالكيلة. طبعا أنت، نحن الآن في عرفنا بعد أن يأخذها بالكيلة يذهب مرة أخرى إلى الميزان، ولكن لا، قديما كانوا يحسبون بماذا بالكيلة، يقول ضالي 5 من هذه الكيلات، جيد، فهذا يسمى مكيل. وهذا مشهور في أي، مثلا في الطحين، في البر، حتى في التمر، في الرز، كل هذه الأمور، في العدس، هذه كلها الأمور تؤخذ بطريق الصاع. كذلك كل المائعات، احفظها عند الحنابلة، جميع المائعات تعتبر من قبيل الكيل، اللبن، الماء، العصير، الزيت، كلها تعتبر من قبيل المكيل، لأننا نتكلم عن عرف الفقهاء والعرف القديم. والعرف القديم الزيوت والموائع واللبن كلها كانت تؤخذ بماذا؟ بالصاع. والصاع قد يكون وعاء، يعني لا تظن أن الصاع ينبغي أن يكون مفتوحا، قد يكون وعاء، تأخذ مثلا غرفة من اللبن، تقول 3 غرفات، 4 غرفات، حسب التحديد القديم عندهم. إذن المكيل كما قلنا يشمل هذه الحبوب الصغيرة التي تؤخذ بالكيل، ويشمل المائعات. كذلك عندنا المبيع قد يكون موزونا. الموزون أيها الأحبة أشهر الأمثل عليه المعادن، الذهب، الفضة، الرصاص، النحاس، الحديد، كل المعادن تعتبر من قبيل الموزون. فأنت هل رأيت أحد يبيعك رصاص بالكيلة؟ لا لا، الرصاص، الحديد، الذهب، كل هذا يباع بماذا؟ بالوزن. طيب عندنا المذروع. المذروع مثل ماذا؟ الأقمش. الأقمش هي التي تباع بالذراع، يقول لك أعطيني 5 أذرع. طيب عندنا المعدود، يباع بالعد، مثل بعض أنواع الفواكه، كثير من الفواكه يقول لك ضالي 5 حبات، 6 حبات، 7 حبات. كذلك يمكن تشتري أنت سيارات بالعد، تشتري تليفونات ضالي 5 جوالات. فالعد بابه كثير واسع، تشتري أنت بضاعة عن طريق العدد، تحدد له عددا معينا، 5 سيارات، 5 جوالات، 5 ميكروفونات، 5 قطع سجاد، المهم تحدد له عددا، فهذا يسمى ماذا؟ بيع معدود. إذن عندنا مكيل، عندنا موزون، عندنا مذروع، عندنا معدود، هذه جعلوها مع بعضها. الخامسة أنا فصلتها، ما بيع بالصفة، وهذا كثير ما تكلمنا عنه، أن يبيع البائع المشتري السلعة وليست موجودة، وإنما يقول له أبيعك جوال سامسونج صفته كذا وكذا وكذا، هو غير موجود الآن في مجلس العقد، ولكن يقول له أبيعك هذا الجوال بهذه الصفات. هذا ذكرنا كثيرا في الدروس الماضية، يسمى بيع بماذا؟ بيع بالصفة، لأن من شرط البيع أن يكون معلوما، أن يكون المبيع معلوما. وقلنا طريقة العلم بالمبيع إما أن تراه في مجلس العقد وهذه صورة، وإما أن يصفه لك وصفا دقيقا. وعرفنا أن الأشياء التي يجوز أن تباع بالصفة هي الأشياء التي يجوز أن تباع في عقد السلم، لذلك قال أن توصف بما يكفي في سلم. ما بيع بالصفة. سادسا، ما بيع بالرؤية المتقدمة. ما صورة هذه المسألة؟ ما بيع بالرؤية المتقدمة ذكرناها في الدرس الماضي. أنت قبل العقد كنت مع إنسان وأراك جوال معه، أو أراك سيارة، وأنت عارف أنه هو عارض هذه السيارة وعارض هذا الجوال ليش؟ للبيع. أنت رأيته جميل، الآن بعد ساعتين، بعد 3 ساعات، كنت أنت وياه وحدك، فقلت له يا شيخ تذكر السيارة التي رأيتها قبل قليل؟ أريد أن أشتريها منك. فيقول البائع أبشر، خلص لك هذه السيارة. الآن هذا يسمى ماذا؟ يسمى بيع بالرؤية المتقدمة، يعني السلعة هل رؤيت أثناء العقد ولا رؤيت قبل العقد؟ رؤيت قبل العقد، وعندما أنت فعلت العقد معه بعد يوم بعد يومين لم تكن السلعة حاضرة. ولكن هذا لا يسمى بيع بالصفة أيضا، لأن البيع بالصفة أنت لم ترى السلعة ابتداء، وإنما وصفها لك البائع. البيع بالرؤية المتقدمة أنت رأيت السلعة قبل يوم قبل يومين، ولكن عند إجراء العقد لم تكن السلعة حاضرة. الآن هذه الأنواع كم نوع أيها الأحبة؟ جيد، يقولون الحنابلة إذا عقد المشتري على أحد هذه الأنواع الستة، رحمك الله، إذا عقد المشتري على أحد هذه الأنواع الستة، الآن العقد تم، ممتاز، جميل. لذلك ماذا قال؟ قال لزم بالعقد. المهم لزم بالعقد، يقصد طبعا في حالة انتهاء خيار المجلس وانتهاء خيار الشرط يصبح العقد لازما، مثلها مثل غيرها من المبيعات. لكن بماذا تختص هذه الأمور؟ قالوا تختص بأنه لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها. مصطلح التصرف عندما يقولون هذا كثيرا سيرد معكم، أن يتصرف، ما معنى كلمة تصرف عندما يذكرها ابن بلبان أو الفقهاء؟ التصرف يقصدون به التصرف بالبيع، هذا معنى التصرف، بيع، إجارة، هبة، قرض، رهن، هذه كل العقود الأخرى تسمى ماذا؟ تصرفات. لذلك أنا أريدك أن تفهم ما معنى قوله لا يصح للمشتري أن يتصرف، ما معنى التصرف؟ أن يقوم بإجراء عقد آخر عليها، سواء كان عقد بيع، عقد إجارة، رهن، هبة. لا يشترط في التصرف أن يكون فيه مقابل، قد تتصرف أنت بقرض، قرض مثلا فيه مقابل، مثلا قد تتصرف أنت بمثلا بهبة، هذا كذلك تصرف. فإذا التصرف هو أي عقد آخر يقوم به المشتري على هذه السلعة. نقول للمشتري لا يجوز لك أن تقوم بأي عقد على سلعة اشتريتها من هذه الأنواع الستة حتى ماذا؟ تقبضها. حتى ماذا؟ تقبضها. للحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام وأن يباع كذلك غيرها من الأنواع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الأطعمة أيها الأحبة، وتباع كثير من السلع، طبعا الفقهاء الحنابلة حددوها بهذه الأنواع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وفي رواية من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وجاء في رواية فلا يبعه حتى يقبضه، هذه صريحة صحيح. من اشترى طعاما، والطعام إما يكون مكيل وإما يكون موزون إما يكون معدود، مثلا من اشترى طعاما لا يبعه حتى ماذا؟ يقبضه. طبعا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عمم، قال ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. الآن في فقهاء يعممون يقولون كل المبيعات أي شيء تشتريه لا يجوز لك أن تتصرف فيه حتى ماذا؟ تقبضه. الحنابلة لا، الحنابلة يقصرون هذا على هذه الأنواع الستة، يقولون هذه الأنواع الستة هي التي لا يصح أن يتصرف فيها المشتري ببيع أو إجارة أو هبة أو رهن حتى ماذا؟ يقبضها. إذا تصرف فيه قبل أن يقبضها تصرفه باطل. جيد؟ طب أنت تقول لي ماذا بقي غير هذه السلع؟ إذا كان المكيل والموزون والمذروع والمعدود وما بيع بصفة رؤية متقدمة لا أستطيع أن أتصرف فيها حتى أقبضها. طب أعطيني مثال على سلعة أستطيع أن أتصرف فيها قبل أن أقبضها، ما هو المثال؟ نعم؟ مثال ذلك، ايش رايكم؟ لا ما بيع بصفه رؤيه، لا مو رؤيه متقدمه، طيب لا الان، طب قطعه ارض حاضر، الان عقدنا على قطعه ارض، الان هنا قطعه ارض، هذا المربع الذي عليه لاصق، هذه قطعه ارض، انا والشيخ خالد الان نرى، الشيخ خالد قال تبيع هذه القطعه، قلت ابيع. الآن قطعة الأرض سيأتي معنا كيف طريقة القبض. الآن تقول لي طيب ما صورة القبض في المكيل، في الموزون، في المذروع، في المعدود؟ طب ما صورة القبض إذا كان شيء ثابت؟ هذا كله في الجملة التي تليها، في المقطع الذي يليه سنذكر كيف طريقة القبض. لكن الآن المهم أنا قبل أن أقبضها لخالد، أنا ما زلت في هذه القطعة وأغراضي ما زالت فيها وما خليتها له، لكن قلت لخالد أبشر هذه القطعة أبيعها لك، قبل أن أقبضها لخالد، خالد قام بالتصرف بها، هل يجوز؟ شو رأيكم؟ تيجي تقول هذه القطعة هل هي مكيل؟ هل لا هي مكيل يعني قطعة أرض يعني تباع بالكيل، هي مشايخ، هل هي مكيل؟ هل هي موزون؟ هل هي مذروع؟ هل هي معدود؟ هل هي مثلا ما بيع بصفة أو بيع برؤية متقدمة؟ الآن إذا بيعت بصفة يعني وصف لك قطعة أرض، نعم أصبحت ما بيع بصفة، لا يجوز أن يتصرف فيها حتى يقبضها. إذا بيعت بالرؤية المتقدمة يعني خالد شافها قبل يومين وبعد ذلك جاء إلي قال أريد أن أشتري القطعة التي رأيتها قبل يومين، كذلك نفس الشيء لا يصح أن يتصرف فيها حتى يقبضها. أما إذا كانت رؤية حالية، رؤية حالية رآها الآن قال تبيع، قلت أبشر عملنا عقد الآن، أحسنت، الآن هذه القطعة يصح لخالد أن يتصرف فيها قبل أن يقبضها، ما في عندنا مشكلة لأنها ليست من هذه الأنواع الستة. مثال آخر، سيارة. الآن يعني انظروا حتى تعرفوا كيف تصور المسألة. الآن السيارة قالوا لو اشترى مجموعة سيارات بالعدد قال أريد 5 سيارات، قالوا هذا أصبح من قبيل المعدود، أصبح من قبيل، لو اشترى عدد مجموعة من السيارات أصبحت من قبيل المعدود، قال أريد 5 سيارات هوندا. الآن لا يصح لخالد أن يتصرف في هذه السيارات حتى يقبضها. قالوا أما لو اشترى سيارة واحدة فقط، الآن السيارة الواحدة في عرفنا لا نقول أنها تباع بالحبة، خلص اشترى سيارة واحدة، السيارة الواحدة لا تعد لا مكيل ولا موزون ولا مذروع ولا معدود، ما اشترى مجموعة، اشترى سيارة واحدة، فليست من هذه الأربعة. ولم يشتري هذه السيارة لا بالصفة ولا برؤية المتقدمة. سيارة موجودة الآن أمام عينيه، قال تبيع هذه السيارة؟ قلت نعم. قبل أن أسلمه السيارة حكى مع صديق له خالد، قال ترى أنا اشتريت سيارة، تشتريها مني؟ هل يصح هذا التصرف من خالد؟ نعم يصح، لأن هنا السيارة الواحدة ليست ولا من أي نوع من هذه الأنواع، ليست مكيلة ولا موزونة قطعا ولا مذروع ولا معدود، ولم تباع بصفة ولا برؤية متقدمة. أما لو اشترى 5 سيارات بالعدد، قال أريد 5 حبات هوندا، قلتم في هذه الحالة لا يجوز لخالد أن يتصرف فيها حتى يقبضها. اشترى مثلا 5 حبات رمان، الآن اشتراها بالعدد لا يجوز له أن يتصرف فيها حتى يقبضها. اشترى 5 أذرع قماش، أذرع لا اشترى 5 أذرع تقول لي مذروع، لا يصح أن يتصرف فيها حتى يقبضها. اشترى 5 طن حديد، حكى مع محل الحديد قال أريد 5 طن حديد، وقبل أن تصله هذه الرزمة تكلم مع صديقه قال ترى أنا اشتريت 5 طن حديد، ترى هي في الطريق، تشتري؟ قال أشتري. هل صح هذا؟ لا، لابد يقبضها. إذن هذه هي صورة المسألة عند الحنابلة. الحنابلة يقولون المكيل، الموزون، المذروع، المعدود، وما بيع بالصفة يعني لم يباع بعين حاضرة أو برؤية متقدمة، هذه 6 لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها لا ببيع ولا بهبة. حتى الهبة يعني لاحظوا، حتى هبة، يقول يا صديقي خلص وهبتك السيارة 5 سيارات الهوندا اللي اشتريتهم، لا يصح. طبعا هذا صعب يعني 5 سيارات هوندا وهبتك إياهم. طيب إذا فهمنا صورة المسألة عند الحنابلة. قلنا شيخ الإسلام بن تيمية ومجموعة من الفقهاء وأظن المالكية والشافعية كذلك يعممون، يقولون أنه هذا ليس فقط في هذه 6 بل في كل مبيع، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. الحديث ورد في ماذا؟ في الطعام. وجاءت بعض الروايات المكيل والموزون، الحنابلة قاسوا عليها المذروع والمعدود وما بيع بالصفة أو بالرؤية المتقدمة قياس، لم يقيسوا كل شيء، لكن نص حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفتي فيقول ماذا؟ قال ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. فابن عباس عمم هذا في كل المبيعات، وهذا الذي سار عليه مجموعة من الفقهاء. أما الحنابلة فلأن أغلب الأحاديث التي وردت لم تأتي بلفظ العموم في جلها، ربما حديث واحد حديث زيد بن ثابت ورد بلفظ العموم، لكن جل الأحاديث قيدت المسألة بالطعام. بعض الروايات جاءت مكيل موزون، الحنابلة قاسوا عليها هذه الأنواع. لذلك الأمر عند الحنابلة باختصار محدود في 6 أشياء، عند المالكية والشافعية معمم في جميع الأشياء. هذا وضحت أيها الأحبة المسألة؟ في إشكال فيها؟ طيب إذن قال ابن بلبان رحمه الله ومن اشترى مكيلا ونحوه، عرفنا ما نحوه هذه الأنواع، جميل. لزم بالعقد، لزم بالعقد يعني هو يقصد رحمه الله لزم بالعقد أي كغيرها من المبيعات، يعني بشرط أن ينتهي خيار المجلس والشرط، لأنه إذا كان خيار مجلس أو خيار شرط لا تلزم، ما زالت ضمنها يعني مثل سائر المبيعات. إذا انتهى خيار المجلس ولم يكن هناك خيار شرط، نعم تلزم بالعقد. فهو أراد أن يسوي بينها وبين سائر المبيعات في هذه الجزئية. لكن بماذا تفترق؟ في الجزئية الثانية عندما قال ولم يصح تصرفه فيه قبل ماذا؟ قبل قبضه. طيب الآن إذا قلنا لا يصح لك أيها المشتري أن تتصرف في هذه السلعة إذا كانت من هذه الأنواع 6 قبل أن تقبضها. طب إذا تلفت قبل أن تقبض فهي من ضمان من؟ إذا تلفت قبل أن تقبض لا تكون من ضمان البائع. إذا تلفت قبل أن تقبض فتكون من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأن المشتري يقول هذه لسه لم أقبضها ولم يصح تصرفي فيها، فهي فعليا ما زالت في حكم ملكك أيها البائع، صحيح؟ وإن كان هو الآن هي في ملك المشتري حقيقة، لكننا لما حجرنا على المشتري أن يتصرف فيها كأنها ما زالت عند البائع، فإذا تلفت فهي من ضمان البائع وليس على المشتري شيء. يقول للبائع مثلا إذا كان قبض الثمن أعد إلي الثمن ويسر الله أمرك. طيب الآن طب غير هذه الأنواع 6، الآن هذه أنواع 6 قلنا من ضمان البائع قبل أن تقبض، طب غيرها إذا كانت عند البائع لم تقبض بعد غير هذه الستة، إذا كانت عند البائع ولم تقبض بعد من ضمان من؟ أحسنت، من ضمان المشتري. ولاحظوا قضية الضمان مهمة، لأن الخلافات تجري عليها بين الناس والخصومات تقوم عليها، تلفت السلعة، يقول البائع عليك لا، يقول المشتري على فلان، وتصبح هناك نزاعات. فتحديد من هو الضامن مهم شرعا. إذا كانت من هذه الستة فقبل القبض من ضمان البائع، إذا كانت من غير الستة قبل القبض من ضمان المشتري، إلا إذا كان البائع منع المشتري من قبضها. غير الستة صحيح من ضمان هذا المشتري، إلا إذا كان البائع قال المشتري لا أنا الآن أمنعك من قبضها لسبب من الأسباب. ونعم، إذا منع البائع المشتري من القبض حتى في غير هذه الستة فمن ضمان البائع. إذن هكذا انتهينا من هذه المسألة. الآن سنتعلم. طب أنت قلت لي لابد من القبض في هذه الستة، ما صورة القبض؟ كيف يتم القبض حتى نعرف أنا الآن قبضت ولا لم أقبض، أعرف كيف طريقة القبض الصحيح لهذه الأنواع. فقال ابن بلبان رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه. يقصد بنحوه هنا أيها الأحبة الموزون والمذروع والمعدود فقط، يقصد هذه الأربعة، يقصد المكيل الموزون المذروع المعدود. قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك. ما معنى بذلك؟ قال نكمل السطر بعد ذلك نعود للتعليق. قال: بذلك مع حضور مشتر أو نائبه. يعني يحصل قبض المكيل بذلك مع حضور مشتر أو نائبه. ما معنى هذا الكلام؟ ثمن يشيل. بذلك شيخ، لا بذلك عائد على شو اسمه القبض. ثمن يشيل. لا، يعني إيش بذلك يحصل قبض مكيل ونحوه بذلك؟ إيش معنى بذلك؟ لا لا، قال حتى نختصر المسافة عليكم، قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل نحوه بذلك، يعني المكيل بكيله، بذلك أي بالكيل، فكلمة الاسم الإشارة ذلك يعود على الكيل. يعني ويحصل قبض ما بيع بكيل بذلك، يعني أي بكيله. شيء مكيل كيف تقبضه؟ أنت كيله، ولكن هناك شرط. ما هو؟ أن يكون أثناء الكيل من حاضر؟ المشتري أو وكيل المشتري. يعني المشتري قد يكون عنده ظرف، قال خلاص أبعث لك أخي أو أبعث لك عامل عندي يحضر عملية الكيل. فإذا قبض المكيل أيها الأحبة يكون بماذا؟ بعملية الكيل مع حضور المشتري أو نائبه. طيب، ونحوه الموزون كيف طريقة قبضه؟ أن تضعه على الميزان مع حضور المشتري أو نائبه. المعدود أن تقوم بعملية العد 1 2 3 4 هذه عدتها مع حضور المشتري أو نائبه. المذروع أن تضع الأشبار بيدك أو الأذرع بيدك مع حضور المشتري أو نائبه. هذه طريقة القبض. فإذا كال أو وزن أو عد وكان المشتري أو نائبه حاضر، نقول الآن انتهى الأمر، قبض السلعة. لا يشترط أن يذهب بها إلى بيته، لا، الحنابلة لا يشترطون هذا، وإن كان ظاهر الحديث يقتضي أنه تنقل، لكن الحنابلة لا، قالوا نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، أن يكيل أو أن يزن أو أن يعد أو أن يذرع مع حضور المشتري أو نائب المشتري. هكذا تعتبر أنت قابض للسلعة، يصح لك أيها المشتري أن تتصرف فيها حتى ولو لم تنقلها إلى بيتك. هذه واضحة؟ طيب، إذا قال ووعاؤه كيده، ما معنى ووعاؤه كيده؟ يقولون إذا أرسل المشتري وعاء توضع فيه هذه المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو المعدودات بدل أن يحضره أو نائبه يصح ذلك. لماذا؟ لأن هذا الوعاء يختص به، فهو أرسل وعاءه بدل أن يرسل نائب، أرسل وعاء له، أرسل مثلا وعاء كبير وعاء صغير، المهم يسع الشيء الذي يريد أن يضعه. قالوا إذا أرسل المشتري وعاءه جيد ووصل إلى البائع، فالبائع قام بوضع الأشياء فيها المكيلات أو الموزونات أو المذروعات، هذا كذلك يعتبر كأنه قبض وانتهى الأمر. فلا يشترط إذن حضور المشتري فعليا، إذا حضر المشتري أو حضر نائبه أو كأورس أو أرسل المشتري وعاءه إلى البائع ليضع البائع فيه المكيل أو المذروع أو الموزون أو المعدود، فهذا يعتبر كذلك قبض، لأن الوعاء يختص بمن؟ بالمشتري. لذلك قال وعاءه، يعني وعاءه المختص به للمشتري، يعتبر حكمه كيده كأنه حضر. طيب، ثم قال وصبره ومنقول بنقل. الآن هناك بعض الأشياء أيها الأحبة، مثلا مثل سيارة، لا ليست لا مكين ولا موزون ولا مدروع ولا معدود، أليست كذلك؟ صبرة ضخمة أيها الأحبة، لا يمكن أن يأتي بكيل والله يكيل بها أو أن يزنها، صبرة ضخمة جدا من أي مادة من المواد. الآن هذه الصبرة الضخمة أو هذا المنقول مثل السيارة، مثل ماذا أشياء مثلا نقول منقولة؟ دابة. مثلا دابة من الدواب، اشترى ناقة، اشترى بقرة. فإذا كان الشيء أيها الأحبة صبرة ضخمة أو شيء ينقل بالنقل، فطريقة القبض فيه أن ينقل من محله إلى محل آخر، يحدده مثلا يتفق عليه البائع والمشتري. فالصبرة الضخمة مثلا يأتي بشاحنة تحملها ويقول للمشتري والله يفرغ لي إياها عند الفلان أو عند فلان أو أمام بيتي. مثلا سيارة، خلاص السيارة يأتي المشتري ينقلها من محلها، الآن هي موجودة أمام المعرض، يقوم المشتري بأخذ السيارة وينتقل بها، يضعها أينما يشاء، خلاص انتقل المشتري بالسيارة من محلها إلى محل آخر، انتهى الأمر. والدابة مثلا اشترى خيلا، اشترى ناقة، ركبها المشتري ونقلها من عند البائع وسار بها، هذا يسمى خلاص ماذا يسمى النقل. إذا نقل المشتري السلعة من عند البائع فيما يتعلق بالمنقولات والصبر الكبيرة انتهى الأمر، هذا يعتبر ماذا؟ قبض، هذا يعتبر قبض. طيب هناك نوع ثالث، قال مثلا وما يتناول بتناوله. طبعا هذا أيها الأحبة في أكثره يعود إلى العرف، يعني تحديد مثل هذه الأمور تعود إلى عرف الناس في طريقة قبضها. الآن ما يتناول، إيش الأشياء التي تتناول؟ مثلا كتب، يعني أنت تشتري كتاب، الكتاب بالكيلو تشتريه ولا بالوزن؟ تضع لي وحط فتح البالي هذا 10 كيلو، لا ليس بالكيل ولا بالوزن، ولا كذلك عادة يشترى بالعدد ولا يشترى بالذراع، ما حدا يشتري. هذا كيف طريقة قبضه؟ هذا طريقة القبض بالتناول، طريقة قبضه بالتناول. لو اشترى كتابا واحدا أيها الأحبة، الآن هذا كتاب أمامه، ممتاز، هذا كتاب واحد أمامي، أنا مشتري، أتيت البائع قلت أريد أن أشتري هذا الكتاب، البائع قال تم أبشر. الآن البائع ما ناولني هذا الكتاب، قبل أن أتناوله من البائع اتصلت مع صديقي قلت له ترى أنا اشتريت كتاب أريد أن أبيعك إياه، هل يصح هذا العمل؟ لماذا؟ أحسنت، ليس من الأنواع الستة. بينما لو قلت للبائع أريد أن أشتري من عندك 5 نسخ من أقصر المختصرات، جميل، وقبل أن يناولني هذه النسخة الكتب بالتناول، قبل أن يناولني اتصلت مع صديقي قلت ترى اشتريت 5 نسخ تشتري؟ قال لك أبشر خلاص أشتري، هل يصح هذا التصرف؟ لا، لأنه هنا بيعت بماذا؟ بالعدد. إذا لاحظنا كيف يختلف الحكم. إذا ما يتناول ذكرنا الكتب، كذلك الدنانير، النقود، النقود يمكن تكون سلعة في مثلا في عقد الصرف، عقد الصرف إيش هو؟ صرف نقد بنقد، إذا هي في النهاية مبيع. النقود كيف طريقة قبضها؟ بالتناول، لا تكال ولا توزن ولا يمكن أن تعد، يمكن يقول لك شخص أنه يمكن أن تعد، لكن في الحقيقة قبض، يقول الحنابلة قبض الدرائم والدنانير يكون بماذا؟ بالتناول، يناول المشتري البائع أو يناول البائع المشتري مثلا إذا كان عقد صرف المال في يده. إذن قال وما يتناول بتناوله، مثاله الكتب والدنانير والدراهم وغيره. ماذا بقي؟ ذكرنا المكيل والموزون والمدروع والمعدود، وقلنا هذا بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، ذكرنا الصبرة والمنقول، طيب وذكرنا ما إيش كمان؟ ما يتناول، قال وغيره، إيش البقي غيره؟ غيره قالوا غير المنقول، غيره يعني إيش بقي بعد كل هذه التقسيمات؟ بقي علينا السلع غير المنقولة مثل عمارة، عقار، أرض، هذه كيف تقبض؟ قالوا بالتخلية، يخرج البائع منها ويقول للمشتري تفضل هاي مفتاح العمارة، هاي مفتاح الشقة، سلام عليكم. البائع مثلا عفوا إذا كانت أرض، خلاص البائع يخرج أغراضه من هذه الأرض، يسلم للمشتري باب المزرعة، الآن خلاها للمشتري. فالغير المنقول كالعقارات والأبنية طريقة القبض فيها ما هي؟ التخلية، أن يخلي البائع بين المشتري وبين العقار أو البناية. طيب إذن هذه طريقة القبض، هذه المسألة الثانية التي تعلمناها اليوم. المسألة التي تعلمناها ما هي كانت؟ مسألة ما الذي يصح أن يتصرف فيه المشتري قبل أن يقبضه، وما الذي لا يصح أن يتصرف فيه. المسألة الثانية التي تعلمناها طريقة القبض، فعرفنا كيف تقبض السلع بأنواعها. المسألة الثالثة التي ختم بها هذا الفصل مسألة الإقالة، وهذه يعني كأنه يريد أن يختم باب البيع كأصل فختمها بمسألة الإقالة، لأن الإقالة هي فسخ للبيع. قال رحمه الله: والإقالة فسخ تسن للنادم، والإقالة فسخ تسن للنادم. أيها الأحبة، الإقالة يعني كمفهوم مبسط، المشتري يشتري سلعة من البائع وينتهي خيار المجلس وخيار الشرط، أصبح الآن العقد لازما لكلا الطرفين، انتهى الأمر. حياك الله. أصبح الآن العقد لازما لكلا الطرفين. الآن المشتري جرب هذا الجوال، والله لم يعني ما صرح معه، وجد فيه أشياء لا يرغبها، لم يجده بالمواصفات التي يحبها، فرجع إلى البائع فقال للبائع: أنا لا أريد يعني هذه السلعة، في الحقيقة لم تلبي رغباتي، أريد أن أفسخ العقد، هل تسمح وهل تأذن في ذلك؟ لاحظوا الآن يطلب ماذا؟ ما في إجبار على البائع، يطلب إذن البائع، يقول: هل ترضى نفسخ العقد؟ البائع إذا كان طيبا وكان رجلا سمحا وعنده ما شاء الله يقول لك: أبشر، خلص أنت ما عجبتك هذه السلعة، نفسخ العقد، خذ هذا الثمن الذي دفعته وأعطني السلعة. ومن أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أيها الأحبة، كما جاء في الحديث. يعني لذلك مثل هذه العقود على الإقالة هذا عقد فضيلة من البائع، أن يسامح المشتري ويعين على هذا. لذلك جاء الحديث: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، والله عز وجل يتجاوز عنه بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة، لأن يعني هذه من الصفات الحميدة. فهذه صورة الإقالة، المشتري لا تعجبه السلعة لا يرغب بها، يعود إلى البائع بإذن البائع، البائع قال: لا، انتهى العقد والأمر الآن على اللزوم بيني وبينك، هذا حق البائع، البائع غير مجبر عليه. الآن إذا تمت عملية الفسخ أو إذا تمت عملية الإقالة، فالإقالة أيها الأحبة تعتبر ماذا؟ فسخا. وأراد بذلك أن يحترز عن قول المذاهب الأخرى. هناك بعض المذاهب تعتبر الإقالة عقد بيع جديد، بعض المذاهب تعتبر الإقالة عقد بيع جديد، كأن البائع يشتري السلعة من المشتري والمشتري يأخذ ثمنا من البائع، كأن المشتري الآن يبيع البائع هذه السلعة التي كانت عند البائع ابتداء، يبيعها للبائع ويأخذ منه ثمن. لذلك بعض المذاهب تعدها من قبيل ماذا؟ البيع، تقول هذا عقد بيع. الحنابلة يقولون لا، تقول الإقالة في الحقيقة ليست عقد بيع. طب ماذا ينبني على أنها ليست عقد بيع؟ ما بدها أرش. نعم. ما بدها أرش مثلاً. لا، ليست قضية الأرض. مسألة اتفاق الثمن الجديد يحتاج إلى. يعني أحسن مثلاً، الأمر الأول أنه إذا كانت فسخ فيجب أن تكون على نفس الثمن الأول، يعني البائع يعيد للمشتري الثمن الذي دفعه المشتري له. لو اعتبرناها عقد جديد بيع جديد يمكن يتفاوت الثمن، ما عندنا مشكلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا اعتبرناها فسخ هل تصح مثلا عند الشروع في النداء الثاني من الجمعة؟ تصح. إذن الإقالة تصح عند الشروع في الأذان الثاني من الجمعة، أما البيع لا يصح. طيب لو حلف الشخص قال: والله لا أبيع، فقام بعقد إقالة، هل يعتبر حارثا في يمينه؟ لا. لماذا؟ لأن الإقالة ليست بيع، لكن عند من يرى أنها بيع فقال: والله لا أقيل أو لا أقيل فلان، تعتبر. فلو أقاله يعتبر حارثا عليه كفارة يمين، لأن الإقالة عند غيرنا تعتبر ماذا؟ عقد بيع. إذن هناك أحكام تترتب على كونها فسخ وليست بيع، منها هذه الأحكام التي ذكرناها. شرط الإقالة عند الحنابلة أن تكون السلعة التي اشتراها المشتري ليست تالفة، باقية على موجودة. إذا تلفت السلعة عند المشتري، الآن ما ينفع يجي المشتري يقول للبائع: أريد أن أغير، أقول لك السلعة تلفت، إيش تريد أن تفسخ؟ فشرط الإقالة أن تكون السلعة المبيعة ماذا؟ موجودة، لم تتلف. ولكن لو كان الثمن الذي دفعه المشتري تلف عند البائع، ما في مشكلة. إذن في الإقالة يشترط أن يكون المبيع موجود، ولا يشترط أن يكون الثمن الذي أقبضه المشتري للبائع موجود. لو تلف الثمن عند البائع، يعني المشتري اشترى هذا الجوال وأعطى البائع مالا، أعطاه مثلا سيارة مقابل أعطاه دابة، الآن السلعة التي اشتراها المشتري موجودة، لكن الثمن الذي دفعه للبائع البائع تصرف فيه، أنفقه، أفسده، فعل فيه ما يشاء، هل تصح الإقالة؟ نعم تصح الإقالة، وهي طبعا البائع سيعطي للمشتري ماذا؟ بدل الثمن الذي أفسده، وهو في النهاية كله من كرم البائع أصالة ومن حسن خلقه. إذن والإقالة فسخ تسن، لا ما حكم الإقالة في المذهب؟ لو قلت لك ما حكم الإقالة؟ مسنونة، تسن على لمن؟ للنادم، يعني إنسان، طب إنسان يتلاعب، لا، إذا قد تسن للنادم، يعني إنسان ندم على أنه اشترى سلعة فعلا ولا توفي حقه ولا توفي ما الذي يريده منها. إذا أنت كبائع رأيت فعلا إنسان ندم على شرائه، جيد، ويسن لك حينئذ أن تقيله. أما إنسان يتلاعب بحقوق الناس ويوم يشتري ويوم يعيد ويوم، يعني ليس شغل ندم وإنما شغل تلاعب وإفساد لعقود الناس، فهذا لا يسن أن تعينه على ذلك، لا تعينه على هذا التلاعب. أما إنسان ندم ولم يتقصد، خاصة هذا كثير ما يحدث أن إنسان يشتري سلعة ولا يرغب بها أو يظنها على صفة ولا تظهر على هذه الصفة، فإقالة البائع له مسنونة. هكذا يكون انتهى تأصيل البيع عند الحنابلة بمفهومه، بشروطه، بالشروط فيه، بالخيار فيه، بما يجوز التصرف فيه قبل قبضه وما لا يجوز، بطرق قبض المبيع، والنهاية بماذا؟ بالإقالة. الآن سننتقل أيها الأحبة إلى مسألة وإلى مفهوم جديد مهم وينتشر في جميع أبواب الفقه وفي الحياة المعاصرة، وهو مفهوم الربا. الربا أيها الأحبة من أهم الأبواب في الحقيقة الشرعية، وتصوره كثيرة وأبوابه كثيرة جدا. وجاء في بعض الأحاديث الربا 73 بابا، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. فصور الربا حتى لا تختص بالبيع، تختص في، يعني إذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عرض الرجل المسلم أن تدخل فيه وأن تطعنه من صور الربا، فصور الربا متنوعة يمكن أن تعممها. لكن نحن نتكلم الآن عن الربا الذي يتعلق بماذا؟ بالبيوع. نتكلم عن الربا الذي يتعلق بالبيوع، وهو الأصل في إطلاق هذا المصطلح، وأحل الله البيع وحرم الربا. وأصل هذه الكلمة الربا، ما أصل هذه الكلمة؟ الزيادة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما معنى ويربي؟ يعني يضاعف ويزيد من ماذا؟ من الصدقات. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. الآن سيؤصل ابن بلبان رحمه الله تعالى لمفهوم الربا. عليك أن تتقن هذا المفهوم ابتداءا، وعليك أن تتقنه على مذهب، لأن المذاهب الفقهية أيها الأحبة تختلف في تصوير الربا وفي بيان علله. لذلك لا يمكن لطالب علم أن يدرس هذا الباب وأن يتقنه حتى يدرس مذهب. أن تدرس جميع المذاهب أو ما يسمى بالفقه المقارن ما بعضه البعض، تريد أن تفهم الربا، لن تصل إلى شيء، ستدخل في متاهة لن تعرف ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، لأن هذه المسائل تختلف المذاهب في فروعها، في تأصيلها، في بيان عللها. عليك أن تدرس مذهب معين، أنت الآن مثلا شافعي، حنبلي، مالكي، تدرس هذا العقد وتصوره على مذهب الحنابلة، بعدها أن تتقن مذهب الحنابلة في أصوله وفروعه تنتقل إلى مذهب الشافعية، تتعرف على تأصيل عقد الربا عندهم ما صوره، ثم تنتقل إلى المذاهب الأخرى، وهكذا يضبط الطالب هذا الباب. أما أن يروم الطالب ضبط هذا الباب من جميع المذاهب في مجلس واحد أو من قراءة واحدة، فهذا ليس بعاقل. طيب، قال: الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. الآن يعني تلميح سريع، ربا فضل، الفضل يدل على ماذا؟ ما معنى الفضل؟ الزيادة. كلمة فضل معناها ماذا؟ الزيادة. طيب، النسيئة ما معناها؟ التأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر، أي التأخير. إذن من خلال هذا التقسيم الابتدائي الذي بدأ به، قال: الربا إما ربا فضل، يعني ربا زيادة، وإما ربا تأخير. نساء، يعني النساء، يعني إيش؟ طبعا نساء بالفتح وليس نساء، النساء جمع من النسوة ومفردها، هل لها مفرد من لفظها؟ ما فيه، لها مفرد من معناها امرأة، لذلك امرأة يقول جمعها نساء، وهذا جمع ليس على اللفظ، لأن النساء ما في عندنا مفرد من النسوة ولا حاجة زي كده، ما عندنا، فيسمى هذا مفرد من المعنى وليس من اللفظ. جميل. إذن الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. نبدأ في تأصيل المفهوم الأول، ربا الفضل. قال: يحرم في كل مقال، فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. طيب شيخ خالد، بسم الله. الآن أيها الأحباء، سنؤصل مفهوم الربا عند الحنابلة. أولا، السؤال الأول المهم، ما هي علة الربا عند الحنابلة؟ كلام على المذهب، ما هي علة الربا عند الحنابلة؟ باختصار، ما هي الأموال الربوية التي تجري فيها الربا عند الحنابلة؟ يقولون علة الربا هي إما الكيل أو الوزن. علة الربا إما الكيل أو ماذا؟ أو الوزن. طيب كيف عرف الحنابلة أن هذه علة الربا؟ جاءوا إلى حديث عبادة بن الصامت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع معينة من ماذا؟ من الأمور التي تجري فيها الربا، ذكر أمثلة. فماذا ذكر؟ ذكر الذهب، ذكر الفضة، ذكر التمر، ذكر الشعير، ذكر ماذا؟ الحنطة، وذكر الملح. كم نوع هذا؟ 6، صحيح؟ الحنابلة جاوبوا على هذا الحديث، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ما في عندنا حديث صحيح، صحيح، لأن هناك أحاديث يعني متكلم في صحتها، لكن الكلام عن حديث صحيح صريح في ذكر علة الربا، لأنه لم يوجد حديث صحيح صريح في علة الربا اختلفت المذاهب فيها. فعندنا حديث عبادة بن الصامت عند مسلم، حديث عبادة بن الصامت ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأموال التي تجري فيها الربا، قال: هذه الأموال لا يصح أن تبيعها إلا يدا بيد، تقابض ومثل بمثل. نظر فيها الحنابلة فقالوا: الذهب، الفضة، التمر، الشعير، الحنطة، الملح، إيش الأمور المشتركة بينها أو مشتركة يمكن نقسمها مثلا إلى مجموعتين؟ إيش قال الحنابلة؟ قالوا: الذهب والفضة هذه يمكن نقسمها مجموعة، هذه مجموعة الموزون. قالوا: والتمر والشعير والحنطة والملح إيش المشترك بينها؟ أنا كلها تباع بماذا؟ بالكيل. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأنواع لينبه على العلة، تنبيه، نبه عليه الصلاة والسلام من خلال ذكر هذه الأنواع 6 على العلة التي تجري فيها الربا، وهي ماذا؟ أن يكون الشيء موزونا أو مكيلا، لأنه ليس الأمر يتعلق بالتمر بحد ذاته كتمر، أو يتعلق بالشعير بحد ذاته. كل ما فيه العلة الموجودة في التمر والشعير والحنطة والملح يأخذ حكمها، أليس كذلك؟ ما هي العلة الموجودة فيها المشتركة بينها؟ أنها مكيلة. كذلك الذهب والفضة، ما هي العلة المشتركة بينها؟ أنها موزونة. فقال الحنابلة: إذن كل سلعة، كل بضاعة مكيلة أو موزونة هذه تسمى مال ربوي، يعني مال يمكن أن يجري فيه ماذا؟ الربا. طيب إذن عرفنا كيف عرف الحنابلة هذه العلة، وعرفنا ما هي العلة، الكيل والوزن. أنا لماذا أقول لكم الحنابلة؟ لأنه المذاهب الأخرى هناك من يرى أنها الكيل هناك من يرى أنها الثمانية والقوت والادخار، يقول: لا، ليست العلة هي الكيل والوزن، العلة هي الثمانية في الذهب والفضة والقوت والادخار في الباقي. هذه مذاهب واجتهادات وآراء. الآن أنا أقرر المذهب حتى تضبط المذهب، لا أريد مذاهب أخرى. المذهب عندنا الكيل أو الوزن، فكل سلعة فيها كيل أو وزن فهذا يسمى مالا ربويا، يعني مال يمكن أن يجري فيه الربا. الآن صورة الربا التي تجري في الكيل أو الوزن على نوعين. نبدأ بالقسم الأول، ربا الفضل. الآن ما صورة ربا الفضل؟ ربا الفضل أيها الأحباء، يقولون أن تبيع مكيلا بمكيل من جنسه، يعني عندنا مكيل من جنس تمر، والمكيل الذي قابله من نفس الجنس تمر. الآن إذن عندنا مكيل بمكيل، المكيل الأول ماذا كان؟ البائع أعطى للمشتري تمرا، المشتري دفع ثمن تمر كذلك. إذن البائع أعطى تمر والمشتري ماذا دفع؟ تمر. الآن هذا مكيل وهذا ماذا؟ مكيل. هو المكيلات أجناس، في مكيل تمر وفي مكيل شعير وفي مكيل حنطة وفي مكيل مائع، المكيل أجناس. الآن ابتداء هكذا تقول البائع ماذا أعطى؟ ما هي البضاعة؟ مكيل. طيب ممتاز. المشتري ماذا دفع؟ مكيل. طيب ننظر ما هو هذا المكيل. هذا المكيل الذي دفعه البائع ما هو؟ تمر. هذا المكيل الذي رده المشتري ما هو؟ تمر. إذن مكيل بمكيل واتحد الجنس. في هذه الحالة لا يجوز أن يكون هناك تفاضل. فإذا أعطى البائع المشتري صاعين، المشتري يعطي البائع كم؟ صاعين. لا يجوز أن يتفاضلا. إذا حدث تفاضل ولو يسير وقع ربا الفضل الزيادة، لأن أحدهما زاد الآخر، هذا يسمى ربا ماذا؟ فضل. ممتاز. البائع أعطى المشتري، أعطاه صاعين، المشتري رد 3 أصع، هل هذا يصح؟ حرام. هذا يسمى ربا ماذا؟ فضل. تفضل. بس إذا كان يعني إذا كان المكيل مثلا التمر نفس النوعية ونفس الجودة، أما إذا اختلف، حتى لو اختلف، هذه هو هنا الإشكالية. حتى لو اختلف، مثلا شو أنواع التمر جماعة المدينة؟ مثلا عندنا برني، وإيش النوع الثاني؟ سكري. الآن السكري مثلا أفخم من البرني. ممتاز. الآن البائع أعطى المشتري مثلا برني، أعطاه صاعين، المشتري قال الآن المشتري كم سيرد؟ نقول نحن السكري الآن أفخم من البرني، البائع أعطى المشتري صاعين من البرني، أنت إيش تقول؟ المشتري كم سيعطيه؟ لا، سيعطيه صاع من السكري. ليش؟ لأنه هو سعر أصلا، سعر السكري في السوق أغلى من سعر البرني، أغلى لأنه هو أنفس وأفضل. فالآن لو أعطى البائع المشتري صاعين، البائع قال للمشتري تفضل هذان صاعان من البرني، الآن أنت في عقلك عادة إيش تقول؟ كم سيرد المشتري للبائع؟ سيدفع له أقل لأنه السكري أغلى. الآن لو رد له أقل هذا حرام، هذا ربا. وهذا حدث مع سيدنا بلال ابن رباح، كان عنده تمر رديء، كان عنده مجموعة من الآصع من التمر الرديء، فباع كمية كبيرة من التمر الرديء وأخذ مقابلها كمية قليلة من تمر جيد. انظروا ماذا فعل سيدنا بلال بن رباح، كان عنده تمر رديء، جمع كمية كبيرة منه وذهب إلى بائع، قال تأخذ هذه الكمية وتعطيني كمية قليلة لكن تمر جديد مقابلها. فعل، فأتى بهذا التمر الجيد القليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف اشتريت هذا؟ فأخبره القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه، عين الربا لا تفعل، ما يجوز هذا. فحتى لو كان السكري أفضل من البرني أو البرني أفضل من السكري كما تشاء فعلها، لا يجوز الزيادة. طب إيش الحل؟ أحسنت، يروح يبيع الرديء بثمن دراهم، ثم هذه الدراهم يشتري بها السكري. أما أن مباشرة عملية تبادل تمر بتمر بأي نوع كان بأي صفة كان، لا يجوز فيها ماذا؟ التفاضل. نعم. نعم، يعني أنا رحت بعت البرني لتاجر، قلت إيش يعني مثلا أعطيته مثلا، هناك شخصان البرني أعطاني شخص مقابل 10 دراهم، الآن قبضت أنا 10 دراهم، هذه 10 دراهم سأشتري بها سكري من هذا البائع نفسه، هذا يجوز. جيد. طبعا لا نريد الآن تقول طب إيش فائدة هذا وما أمور ذلك، هناك تأصيلات في البيوع، وفي ربما الدكتور وليد الشاويش له كتابات جيدة في بيان أثر ربا الفضل على المعاملات المالية المعاصرة وإيش تؤثر. وطبعا ابن القيم كذلك في إعلام الموقعين تكلم بالتفصيل لماذا حرم ربا الفضل بحد ذاته، وبين أنه وسيلة وليس غاية، وأن التحريم الأصلي لربا النسيئة. لكن أنا لا أريد الآن أن أدخلك في هذا، أنا أريدك أن تفهم الآن هذا موطن الفهم، أن تفهم المسائل، أما العلل فهذا اجعله في موطنه. طيب نأتي إلى مثال وزن بوزن. رصاص، 5 أرطال رصاص. الآن أنا تاجر أبيع رصاص، طبعا مش رصاص طغ، رصاص حديد الله يرضى عليك، أو حديد أو ما شابه ذلك، خلينا على الحديد. طيب عندنا 5 أرطال حديد. الآن الحديد يعتبر من قبيل الموزون، إذن مال ربوي مباشرة. إذا قلت موزون معناها مال ربوي، قلت مكين معناها مال ربوي. ممتاز. أتيت للشيخ سليمان قلت خذ هذه 5 أرطال حديد، الشيخ سليمان قال أنا أرد لك 6 أرطال حديد لكن نوع أفضل من الحديد الذي أعطيتني إياه، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه باع موزون بموزون واتحدا في الجنس، هذا حديد ومقابل أعطاني ماذا؟ حديد. إذن السلعة المبادلة موزون بموزون، أنا أعطيته شيئا موزونا وهو رد لي شيئا موزونا، ومن نفسي الجنس، هذه كلمة نفس الجنس مهمة قيدوها، من نفسي الجنس ليس مجرد موزون موزون، موزون بموزون ومن نفسي الجنس. فلا يجوز أيها الأحبة التفاضل، أعطيه 5 يرد لي 5 حديد، لا يجوز أن يزيد. إن زاد إيش يسمى هذا شيخ أيمن؟ إن زاد أنا أعطيته 5 أرطال حديد وورد لي 6 أرطال حديد، ماذا نسمي هذا؟ ربا إيش؟ ربا فضل، لأنه زاد، ما هو الفضل الزيادة، لأنه زاد هناك زيادة من أحد الطرفين على الآخر، فهذا ربا فضل محرم. جميل، فهمنا الآن أيها الأحبة تأصيل الباب. جيد، الآن أعود إلى هذا المثال الأول. ما في ربا، ما في ربا، أحسنت، ما في مشكلة، ممتاز، شايف كيف دنومين مقابل دنوم، ليس مالا ربويا أصلا. فإذا خلص أي شيء غير مكيل وغير موزون خرج من دائرة الربا، فيجوز أن تبيعه وتشتريه بالتفاضل. هناك حديث عن أحد الصحابة أنه باع بعير له مقابل 20 بعير من نوع آخر، لأن الحيوانات كذلك ليست ربوية، ليست مكيلة ولا موزون، أظن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فأي شيء غير مكيل وغير موزون خلص أخرجه من دائرة الربويات، يجوز فيه التفاضل وفعل فيه ما تشاء. طيب، هذا فيما يتعلق بربا الفضل. هذا طيب لو اتحد الجنس. أنا طيب سؤال، يعني مثلا واحد اشترى حديد، أخذ حديد بمقابله بس مصنع، يعني أضاف عليه شيء. الآن هم يقولون الحنابلة، فهم عليك، إذا دخلت الصناعة على موزون ما عاد موزونا، يعني أي شيء دخلته الصناعة من الموزونات، يعني حديد ما عاد يباع أرطال، خلص صنع على شكل تحفة فنية، صنع على أي شكل آخر، خلص خرج من الأموال الربوية، فكل ما دخلته الصناعة يخرج من الأموال الربوية، حتى ولو كان أصله موزونا، إلا شيء واحد عند الحنابلة، ما هو؟ الذهب والفضة. حتى لو صنع على هيئة حلي، حلي ولا ميدالية ذهبية ولا ما شابه ذلك، لا تبقى، لأنه قيمة فيه الذهب، تبقى قيمة فيه حتى ولو صنع، فيستثنى من هذه القاعدة ماذا؟ الذهب والفضة. طيب الآن حتى لا نتشعب، إذن هذا لو اشترى مكيل بمكيل ومن نفس الجنس. طيب لو الآن بدلنا أيها الأحبة، فقلنا لا مكيل بمكيل، لكن هذا شعير وهذا إيش؟ تمر. الآن الشعير مكيل؟ مكيل. التمر مكيل؟ مكيل. أنا أعطيت الشيخ شعير، هو أعطاني تمر، إذن هناك مكيل بمكيل، ممتاز. هل يجوز أني أعطي أنا 3 آصع شعير وهو يرد لي 5 آصع تمر؟ يجوز، مع أنه مكيل بمكيل يجوز، ولكن هناك الشرط، ما هو؟ التقابض في المجلس. فإذا كان المكيل مكيل، يعني اتحدا في العلة ولكن اختلفا في الجنس، أنا أعطيته شعير وأعطاني تمر، يشترط عندنا شرط ماذا؟ التقابض في ماذا؟ في المجلس، التقابض في المجلس. إن لم نتقابض في المجلس وأخر أحدنا القبض يسمى ربا ماذا؟ ربا نسيئة. ماشي؟ الآن أتكلمت عن ربا الفضل، تمر بتمر ربا فضل، اتحدت العلة واتحد الجنس. الآن اتحدت العلة واختلف الجنس، مكيل بمكيل، لكن أنا المكيل اللي أعطيته إياه إيش هو؟ شعير، وهو أعطاني مقابله ماذا؟ تمر. هنا صحيح مكيل بمكيل لكن الجنس مختلف، شعير بتمر. في هذه الحالة يجوز التفاضل، يجوز ماذا؟ التفاضل، ولكن لكن نشترط ماذا؟ التقابض في المجلس. فإن أخر أحدنا القبض هذا يسمى ماذا؟ طبعا العقد باطل، ويسمى ربا نسيئة. اتحدت العلة، إذا اتحدت العلة الكيل واختلف الجنس يشترط التقابض، بينما إذا اتحدت العلة واتحد الجنس تمر بتمر يشترط ماذا؟ يجد التماثل والتقابض كذلك. يعني هذه ربما نعيدها. إذا اتحد التحدت العلة مكيل بمكيل تمر واتحد الجنس وكان هذا المكيل مني تمر وهو تمر، يشترط التماثل لا يجوز الزيادة، أليس كذلك؟ ويشترط كذلك التقابض في نفس المجلس. إذا اتحدت العلة مكيل بمكيل ولكن اختلف الجنس، كان المكيل من عندي شعير وهو من عنده تمر، وهنا لا نشترط التماثل، يمكن تفاضل ما عندنا إشكال، لكن نشترط ماذا؟ التقابض. طيب مثال آخر في الوزن، وزن بوزن، ذهب بفضة. أنا أعطيت ذهب وهو رد لي ماذا؟ فضة. إيش رأيكم أيها الأحبة؟ الذهب موزون أليس كذلك؟ بلى. والفضة موزونة، ممتازة. إذن أنا أعطيته موزون وهو أعطاني موزون، لكن الموزون اللي أعطيته أنا إيش؟ ذهب، وهو الذي ورد لي ماذا؟ فضة. إذن اتحدت العلة وهي الوزن واختلف الجنس، هل يجوز التفاضل؟ يعني هو يجوز التفاضل ولكن يجب ماذا؟ التقابض في نفس المجلس. جميل. الآن هذا أيها الأحبة، طيب الأموال النقدية المعاصرة ما رأيكم فيها؟ الأموال النقدية المعاصرة، الفلوس، أيوة. طب عفوا، الفلوس المعاصرة مكيلة يا شيخ أحمد؟ يعني عفوا بالكيلو بتتاخذ؟ طيب بالوزن واحد بحط 5 كيلو؟ طب إيش كيف نحلها؟ آه. إلى رصيد البنك الدولي، لكن هذا في الحقيقة انتهى. أحسن، هو كان، لكن في 1973 أمريكا فصلت الدولار عن الذهب وأصبحت يعني تطبع الدولار على اقتصادها. قديما نعم كانت الأموال النقدية هي سندات تثبت أنك تملك رصيد من الذهب في البنك، ماشي. يمكن حينئذ نخرج هذا على طريقة الحنابلة بالكيل، إنه نقول هذا مثلا مقابل قديش؟ غرام ذهب، غرامين ذهب، خلاص بفهم إنه هذا السند مقابل غرام ذهب أو غرامين ذهب. الآن الإشكال، سلام عليك يا دكتور، الآن الكلام أيها الأحبة فيما يتعلق لو الآن في الوقت المعاصر الدنانير والأموال النقدية ليست مغطاة بذهب ولا بفضة، لا يوجد، وإنما تطبع بحسب القوة الاقتصاد وبحسب ارتباطنا بالدولار وعدم الارتباط، وإيش السلعة القوية وإيش السلعة الضعيفة. إذن هي في الحقيقة ليست مكيلة ولا موزونة، لأنها ليست عوض لا عن ذهب ولا عن فضة حتى نقول والله أنها مغطى بشيء ما موزون مثلا، ليست مغطى. فتخريجها على مذهب الحنابلة في إشكال، تخريجها على مذهب أحمد بن حنبل فيه إشكال، تخريج الربا في الأموال النقدية فيه إشكال. الآن على مذهب الشافعية ما عندهم مشكلة، لماذا؟ لأنهم ما جعلوا العلة الكيل والوزن، جعلوا العلة في الذهب والفضة الثمنية أنها أثمان، وبالتالي ينقاس على الذهب والفضة كل ثمن، أي ثمن، أي شيء يصبح ثمنا في عرف الناس ينقاس على الذهب والفضة. أما عند الحنابلة فالعلة ليست الثمانية في الذهب والفضة، والعلة هي ماذا؟ الوزنية. بالتالي الأموال النقدية ليست موزونة. والآن كما قلنا بعد 1973 انفصلت الدولار الأمريكي عن الغطاء من الذهب والفضة، ما عاد مغطاة، فأصبحت أموال نقدية تطبع بحسب القوة الاقتصادية وقوة الدولة ونفوذها وحسابات صندوق النقد الدولي وهذه الأمور والهيمنة العالمية الأمريكية، أصبحت تطبع على هذه الطريقة، فليست مكيلة ولا موزونة. فتخريج الربا في الأموال النقدية على مذهب الحنابلة سيبقى مشكل، الله أعلم، لا يمكن تخريجه بهذه الصورة. يحتاجون الآن بما أنه طبعا إجماع انعقد، يعني شبه إجماع على أنه الأموال النقدية أصبحت ربوية ونتعامل معاملة الربا، على الحنابلة أن يجدوا حلا، هم الذين علموا أن يجدوا حلا، لأنه قضية خلص أصبحت إجماعية في هذا الوقت. ربما خالف فيها الشيخ الزرقة في البداية في الأموال النقدية، كان يرى أن لا يجري فيها الربا رحمة الله عليه، ولكنه يعني في النهاية الجماهير العلماء المعاصرين نقول شبه إجماع، طبعا لا نقول إجماع حقيقي بالمفهوم الأصولي صعب، لكن شبه إجماع واتفاق عام على أنها تجري فيه الربا. المهم إذا قلنا أنها ربوية والأمر ساري على هذا الأمر، إذا أعطيت أنا دولار وهو رد لي دولار، هل يجوز التفاضل؟ لا يجوز التفاضل. طب هل يجوز التفرق قبل القبض؟ لا يجوز. طيب أعطيته دولار وهو أعطاني ماذا؟ دينار. أعطيته دولار وهو أعطاني مقابله دينار، هل يجوز التفاضل؟ ليه؟ لا، الآن اعتبر المذهب الحنابلة يعتبر أنها ربويات، أنا أعطيته دولارات وهو أعطاني دنانير، هل يجوز التفاضل؟ أنا أعطيه 5 دولارات وهو يعطيني 10 دنانير، لماذا يجوز؟ اختلف الجنس. أحسنت، هذا الذي يريد التنبيه عليه، أنه على القول المعاصر الذي عليه العمل الآن كل عملة نقدية تعتبر جنس مستقل، يعني كأن الدولار هو الشعير والدينار هو التمر، فكل واحد يعتبر جنس، فيجوز التفاضل ولكن لا يجوز ماذا؟ التأخير. يجب التقابض في المجلس لأنها تعتبر متحدة في العلة، كأنها كلاهما من قبيل الموزون، وإن كنا كما قلنا تخريج على المذهب يبقى محل إشكال. طيب، إذن عرفنا أيها الأحبة هذه الطريقة. الآن طيب، لو إذن عرفنا مكيل بمكيل إذا اتحد الجنس ما الحكم، مكيل بمكيل إذا اختلف الجنس ما الحكم. طيب الصورة الثالثة والأخيرة، أو هي يمكن نخرج صورة رابعة. طيب، مكيل بموزون، يعني لبن بذهب، الذهب موزون، ممتاز، واللبن مائعات، والمائعات على المذهب قلنا أي مائع سائل يعتبر مكيل. لبن بذهب، إيش رأيكم أيها الأحبة؟ الآن يجوز التفاضل؟ إذا كان المكيل إذا اختلف جنسه يجوز فيه التفاضل، فمن باب أولى إذا كان عندي مكيل وموزون يجوز التفاضل. طيب، هل يجوز التفرق قبل القبض؟ يجوز كذلك، لأنه خلص اختلفت العلة تماما، هذا مكيل وهذا ماذا؟ موزون. فإذا اختلفت العلة تماما انتهى، لا يوجد شيء محرم، لا يجوز التفاضل ويجوز التأخير، أحدهما يؤخر القبض، فهنا يجوز الفضل ويجوز كذلك التأخير. أما إذا كان مثلا مكيل بمعدود ومذروع من باب أولى، إذا كان مكيل بموزون يجوز التفاضل ويجوز التأخير، فإذا كان المكيل مقابل أصلا مال غير ربوي، مكيل بمعدود أو بمذروع أو بسيارة أو بأرض، يجوز التفاضل ويجوز هذا. أو كان عندي مال أصلا غير ربوي، مثلا مذروع بمذروع، مذروع بمعدود، أموال غير ربوية أصلا، يجوز الفضل ويجوز التأخير. جميل، إذن هذه هي الصور التي يتكلم عنها الحنابلة. إذن ما صورة ربا الفضل لو سألنا؟ نعم تفضل يا شيخ. بعدنا على الصور، مسألة المعاملة أو عدة الثمنية عند الشافعية. نعم، الآن مسألة أنه يعني لا مخرج لها إلا على مذهب الشافعية. أنا أقول لك الآن هو ساري على هذا الأمر، ألا يعد هذا يعني نقض لتأصيل الحنابلة أصلاً بعلة؟ بدناش نقول نقض، أكثر من إضعاف لعلة الحنابلة في الحقيقة. نعم، يعتبر هذا إضعاف لعلة الحنابلة في هذه المسألة، وسيأتي معنا حتى استثناء عند الحنابلة، يعني حتى هذه المسألة سنجد هناك أكثر من استثناء على مذهب الحنابلة، يمكن أن نقول أنها تضعف علة الحنابلة أو اختيار الحنابلة في العلية، والله تعالى أعلم. كانت السلعة تباع مثلاً بالوزن أو بالعدد، نعم، إذا يعني كل لا، الآن العرف سيأتي معنا أن الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة على ما كان عليه. الآن يعني جيد أنك تكلمت في هذه المسألة، ما هو الاعتبار بالأشياء المكيلة؟ يعني بعرف البلد ولا هناك عرف محدد؟ نعم، الحنابلة أيها الأحبة يقولون الاعتبار في الشيء المكيل أو الموزون، نقول ما كان عند أهل المدينة مكيلا فهو ماذا؟ مكيل. يعني ما عرفنا أن أهل المدينة المنورة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبيعونه بالكيل، فيبقى إلى الآن مكيل، حتى ولو أصبح في عرفنا في بلدنا يباع بالوزن يبقى مكيل، لا يعتبر تغير الأعراف. وما كان عند أهل مكة يباع بالوزن فإنه يبقى ماذا؟ موزونا. الاعتبار بماذا؟ طبعا ليش الاختلاف بين المدينة ومكة؟ لأنه أهل المدينة كانوا أيها الأحبة أهل ماذا؟ زرع، فالتمر والشعير والحنطة والملح اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر بعرفهم. أهل مكة كانوا أهل إيش؟ تجارة، عرفتم؟ الذهب والفضة تعتبر بعرفهم، لذلك قلنا ما كان عند أهل المدينة مكيلا فيبقى إلى ساعتنا هذا مكيل، حتى ولو تغير عرف البلدان. وما كان عند أهل مكة موزونا فيعتبر في عرف الآن الموزون، وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. طيب الآن شيء لم نعرف ماذا كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم لا في المدينة ولا في مكة، جهلنا حاله، لم يكن في عهدهم. نعم، الآن ننظر إلى عرف البلد، في هذه الحالة ننظر إلى عرف البلد، ننظر في الأردن كيف يباع. أما تقول لي شيء لا يمكن يباع كذا ويمكن يباع كذا، نقول انظر إلى عرف المدينة كيف كان يباع، حتى لو حدثت طريقة أخرى في البيع. الآن في الحقيقة كثير من السلع، بل حتى التمر وكثير من الأمور أصبحت تضع على الميزان، أليس كذلك؟ كثير منها ما عادت تباع بالكيل، مباشرة يربط لك الحبل ويضع لك إياه على الميزان، فهذا يباع بالوزن، لكن لا عبرة بذلك. يجب علينا، حتى كان يقول أهل العلم، يجب على طالب العلم أن يكون عنده صاعا يزن به ما، يعني ما كان بالصاع يأتي به بالصاع، أما الوزن فسيبقى، لكن عليه أن يتخذ صاعا ويعرف كم هي حجم الأصع التي كانت على الأزمنة القديمة، لأنه عليها مدار الفتية. هذا ينبني على الأموال النقدية، نفس الطريقة ينبني على الأموال النقدية. إذا قلنا أنها أموال ربوية، فأنت لا يجوز لك مثلا السهم، ماذا يقابله الأموال النقدية؟ تقول دينار ونصف، لا يجوز أن أعطي الشيخ سهم وهو يعطيني كم؟ إن الآن السهم هو كأنه سند، أنه دينار ونصف مثلا، وهو عنده خمسة أسهم، يعني كم له؟ خمسة بدينار ونصف. الآن إذا أعطاني خمسة أسهم وأنا أعطيته السهم، هذا ماذا يعتبر؟ هذا يعتبر تفاضل ربا. فنفس القضية، هذا طبعا على ما أصلا هو الفتوى الدارجة على هذا الأمر، أن الأموال النقدية تعتبر ربا. نعم. يعني الآن هو طريقة التقابض، يمكن أنه في الوقت المعاصر نوسعها شوي، لأنه قد يكون التقابض إلكتروني سريع، يعني أنت رأيت التقابض على الشبكة أو على لائحة أمامك. إحنا ما بدنا ندخل الآن في التفاصيل إيش طريقة التقابض، هل يمكن نوسعها ولا لا، لكن لا بد يحدث تقابض، ولو تقابض حكمي إلكتروني نعترف به، يعتبر في عرفنا تقابض، لا بد يحدث تقابض. إذا ما حدث تقابض أبدا ما يجوز. طيب، حتى لا نتوسع أيها الأحبة أكثر من هذا. إذن ربا الفضل، الآن حتى نحصر الأمور عندنا، ربا الفضل من يعطيني ما يعني هيك ملخص لربا الفضل؟ يعني أن تبيع الكيل بكيل ولكن مع اتحاد الجنس، أو أن تبيع وزنا بوزن مع اتحاد الجنس، هذا ربا فضل. ربا النسيئة أن تبيع كيلا بكيل مع اختلاف الجنس، أو أن تبيع وزنا بوزن مع اختلاف الجنس. واضح الأمور؟ سهلة. طيب، إذا بعت كيل بموزون ما عندنا، ما عندنا مشكلة. طيب، إذا بعت مكيل بغير ربوي أصلا ما عندنا مشكلة. طيب خلاص نكفي هنا، نعود إلى شرح كلام ابن بلبان. نعم. نعم. القبض بطريقة القبض السابقة، نفس طريقة القبض. المكيل بطريقة أن يوكال محض. النسيئة شيخ، مكيل بمكيل مع ماذا؟ مع اختلاف الجنس، أو موزون بموزون مع اختلاف الجنس. فهذا يعني هذا يجري فيه ربا النسيئة. أما مكيل بمكيل مع اتحاد الجنس، فهذا يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة. يعني إحنا مش نقول مكيل بمكيل مع اتحاد الجنس فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلي وسلم على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا أيها الأحبة إلى فصل جديد، وهذا الفصل يسمى فصل بيع الأصول والثمار، هكذا يبوب عند الفقهاء. فصل جديد، أنا انتهينا من باب الربا. طبعا باب الربا أيها الأحبة فيه هناك بعض المسائل، بعض الفروع وصور يذكرونها في المطولات. أنت الآن بإذن الله إذا ضبط ما ذكرناه وفهمت، ضبطت الأصول، بقيت فقط بعض الفروع، وهكذا العلم يبنى بناء، يعني لا يوجد طالب يأخذ الفقه مرة واحدة بجميع أموره. قد يكون في اتصال. طيب الآن أيها الأحبة، نحن الآن في فصل جديد. هذا الفصل يسمى عند الحنابلة وفي كتب الحنابلة بيع الأصول والثمار. ما المقصود ببيع الأصول؟ طيب معنا يا إخوة، ما المقصود ببيع الأصول؟ المراد بالأصول أيها الأحبة إذا أطلقت الأرض، العقار، الدار، يراد بها عفوا بيع الأرض، يراد بها بيع العقار مثل الدور والأبنية، ويراد بها بيع الأشجار، ويضيفون أيضا بيع العبيد. فهذا المراد بالأصول، نعيدها: الأراضي، العقار والدور والأبنية، الأشجار والعبيد، هذا يسمى بيع ماذا؟ هذا يسمى أصول. الثمار معروف، الثمار التي هي أحكام بيع الثمار التي تخرج من الأشجار، فهذا يسمى باب بيع الأصول والثمار، لأن لها أحكام خاصة تتعلق بها فيفردونها في باب خاص. طيب، قال رحمه الله تعالى، بدأ في بأول نوع من الأصول وهي بيع الدار. قال: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. هذا في بيع ماذا؟ الدار. ثم انتقل إلى بيع الأراضي، قال أو أرضا، يعني أو إذا باع أرضا ماذا يشمل؟ شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبدره إلا بشرط ويصح مع جهل ذلك. الآن أيها الأحبة سيذكر أحكام بيع الدور، هذا أول حكم بدأ به. إذا باع الإنسان دارا، إذا بعت دارا ماذا يشمل هذا البيع؟ أنت الآن أطلقت، قلت لشخص بعتك دارا، عبارة بعتك دارا ماذا تشمل في عرف الناس وفي وأقرته الشريعة على ذلك؟ ماذا يشمل هذا الأمر؟ قال إذا باع دارا، يعني إذا بعت أيها الإنسان دارا، قال شمل البيع، فهذا البيع يشمل بيعك لأرضها، يعني من كلام شيء لم تنص عليه ولكنه يدخل بمجرد أن أطلقت بعتك دارا. انظروا ماذا يدخل، يدخل بيع الأرض. فإذا قلت لشخص بعتك الدار فمعناها أنك بعتها الأرض التي عليها الدار، كذلك بناءها وسقفها، البناء من الجدران والسقف، أكيد إذا بعت الدار تبيع الدار بدون سقف ومن دون بناء، وبناءها وسقفها، إذن الجدران والسقف الذي يقوم عليه. طيب وبناءها وسقفها، قال وبابا منصوبا، يأتي البائع يخلع الأبواب قبل ما يخرج ويأخذها يقول أنا بعتك الدار، لا، إطلاق بيع الدار يشمل الأبواب، ماذا قال؟ بس المنصوبة. معناها أيها الأحبة إذا كان هناك البائع وضع مجموعة من الأبواب في البيت لم ينصبها بعد، وضعها في مخزن أو ما شابه ذلك، لا، هذه له أن يأخذها لأنها ليست أبواب منصوبة على الغرف، لذلك قال وبابا منصوبا، فهذا قيد. قال وسلما ورفا مسمورين، إذا باعه سلما مسمور، يعني أيها الأحبة ملصق بجدار مهيئ الآن للصعود والنزول عليه، ملصق ومسمر بالجدران، مثل مثلا سلم في داخل البيت يخرج على الطابق الثاني، أو سلم مسمور يخرج على السطح أو ما شابه ذلك. فإذا كان السلم مسمورا يعني ملصقا ومهيئا، بخلاف السلم غير المسمور اللي هو السلم العادي، جاء شخص واضع مثلا سلم عادي من خشب أو من حديد يصعد عليه وينزل، هذا ليس مسمورا، هذا متنقل، السلم المتنقل هذا له أن يأخذه معه البائع، لا يشمل بالإطلاق، إذا قلت بيتك الدار لا يشمل هذا السلم. كذلك الرف المنصوب المسمور، إذا كان الرف مسمورا، رفوف مسمورة في الجدران الآن مثلا يشابهها في وقتنا المعاصر إيش؟ المطبخ، الخزائن التي في المطابخ، إذا قال بعتك الدار معناها باعك الخزائن التي في المطبخ لأنها منصوبة. أما إذا كان الرف غير مسمور مثل السلم، يعني رفوف موضوعة في مخزن أو في مكان لم تسمر بعد، فهذا للبائع أن يأخذها ولا تدخل في العقد. إذن قال وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين، قال وخابية مدفونة، خابية يعني قديما كانوا يحفرون في الأرض حفر ويجعلون فيها مثل مكان زي مستودع توضع فيه الأغراض، الآن هذه الخابية يعني الشيء الذي وضعته في الأرض لتخبئ فيه الأشياء، ليس لك أيها البائع إذا بعت الدار أن تأخذه من الأرض وأن تنتقل به إلى بيت، كما قلنا يحفر في الأرض حفرة يضع فيها مثل خابية، وعاء كبير يعني سميه ما تشاء من حديد يصممه حتى يجعله كمستودع، ربما هذا في البيوت القديمة. الآن إحنا عندنا صور أخرى، يعني هو الآن ذكر صورا أنت تقيس على واقعك المعاصر، إيش يوجد مكانه في الواقع المعاصر؟ نعم مثلا سد وضعته مخزن، فإذا كانت أيها الأحبة خابية مدفونة حتى تخزن فيها أو سد فيها أشياء للتخزين، يعني أماكن موضوعة ومهيئة للتخزين، ليس لك أيها البائع إذا بعت الدار أن تأخذها معك، تبقى للمشتري. الآن هذه الأمور إذن بمجرد أن قلت بعت الدار شملتها، إيش قلنا؟ الأرض، البناء، السقف، الباب المنصوب، السلم والرف المسمورين، وماذا كذلك قال؟ الخابية المدفونة. لا قال لا، يعني هذه نعم نعم نعم ما عليها أرض خلاص شقة. الآن أنت شريت شقة، لكن مثلا مجموعة من الناس اشتركوا في عمارة كل واحد أخذ منها شقة، هم شركاء في نسبة الأرض، عرفت؟ أما إذا واحد اشترى الشقة الأولى بطابقها بأرضها خلص له الأرض التي عليها، أما إذا اشتركوا فيها مشاعا فهم شركاء في ماذا؟ في الأرض. أما شخص اشترى الطابق الأول خلاص هو اشترى الطابق الأول بماذا؟ بما عليه، اشترى الطابق الأول بما عليه، إلا إذا كان هذا يرجع فيه إلى العرف، إلا هذا يرجع فيه إلى عرفنا في بيع الشقق. إذا كان البائع عندما يبيع الشقق يقسم قيمة الأرض على الشقق جميعها، يعني هو يحسب من كل شقة نسبة من قيمة الأرض التي اشتراها، فحينئذ يكون أهل الشقق جميعا شركاء في ماذا؟ في الأرض. أما إذا كان سيجعل قيمة الأرض على صاحب الشقة الأولى سيخرجها كما يخرج من جلده هو الذي سيدفع، نعم هي تتقسم على الجميع، أنا أعلم أن هذا هو العرف، لا قلت يرجع فيه إلى الخبرة. إذا كان سيقسم قيمة الأرض على الجميع، على جميع أهل الشقة ستقسم قيمة الأرض، ففي الحقيقة الأظهر أن الأرض تكون ملكا للجميع، لأن في النهاية الجميع خرج عليهم جزء من سعر الشقة مقابل ماذا؟ الأرض التي أقيمت عليها البناية. أما إذا كانت كما قلنا لو فرضنا أنه جعلها على صاحب الطابق الأول، قال الأرض هي قيمتها في النهاية ستخرج عليك، فإذا باعه سيحسبها عليه، حينئذ تكون الأرض فقط لصاحب الشقة الأولى. ولكن كما يظهر لنا أن العرف أن قيمة الأرض توزع على الشقق جميعها، ويوزعها على الشقق جميعها، فبالتالي الأظهر والله تعالى أعلم أنها تكون عليه، تكون لهم بالنصيب، يعني بحسب قيمة الشقة وكم نسبة الأرض لها وكم يعني خرجت لها من نسبة. هناك شقق قيمتها أكثر من الشقة، الطابق الأول ليس مثل الطابق الثاني، الطابق الثاني ليس مثل الطابق الثالث، هناك شقق بالعكس، الطابق الأخير تكون قيمته أعلى من الطابق الأول، لأن الطابق الأخير مثلا مشرف والطابق الأول ضيق وليس مشرفا، فهذا يوزع فيه بحسب النسب، هذا والله تعالى أعلم. طيب الآن ماذا قال؟ قال لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. هذه أمور لا تدخل في العقد، إذا قال بعتك الدار لا تدخل هذه الأمور. مثل ماذا؟ القفل، آلة القفل المراد به مش القفل الذي في الباب، الآلة التي تقفل بها الأبواب، عرفت؟ آلة تقفل بها الأبواب، فمثل هذه لا تعتبر من ماذا؟ من إطلاق بيع الدار، فللبائع أن يأخذها. أو إذا كان في عرفهم هناك أقفال من نوع آخر، قد يكون هناك يقصدون بها أقفال من نوع آخر. المهم الجامع بين هذه الأمور التي ذكرها جميعها ما هي؟ أنها أمور غير ثابتة في البناء. لما نظرت القفل المفتاح الدلو البكر النحو، هذه الأمور تعتبر ماذا؟ قال ليست ثابتة، ليست يعني ممسكة في البناء، أمور متنقلة تتنقل، لذلك قال القفل المفتاح الدلو البكرة ونحوها. قال ونحوها يعني من الأمور غير الثابتة التي لا تكون من هيئة الدار ولا من بنائها ولا ملصقة بها، تكون متنقلة تضعها في أماكن متعددة بشكل عام، إلا إذا كان مسمورا، إلا إذا كان مسمورا أو ملصقا فإنه يعتبر مثل الرف المسمور. أما الأثاث المتنقل مثل الدلو والبكرة والمفتاح والقفل فهذه أيها الأحبة لا تدخل ضمن بيع الدار، فللبائع أن يستردها. هذا فيما يتعلق ببيع الدار. طيب ننتقل، نعم البكرة التي مثلا كانت توضع على الآبار حتى يرفع وينزل بها. ثم قال أو أرضا، أو الآن سينتقل إلى الأصل الثاني من الأصول التي تباع. الأصل الأول عرفنا الدار، عرفنا ما الذي يشمله بيعها وما الذي لا يشمله. النوع الثاني قال أو أرضا، إذا باع الإنسان أرضا أيها الأحبة، أرض ليس عليها بناء، أرض ماذا يشمل البيع؟ قال أو أرضا شمل غرسها وبناءها. فإذا باعه أرضا، الآن لم يقل بعتك بناء أو شقة، قالك بعت الأرض، فإطلاق بيع الأرض ماذا يدخل فيه؟ إذا كان الأرض، نعم إذا ليس كل ما عليها في تفصيل، الآن إذا كان عليها بناء فإنه يدخل. قال بيع قطعة الأرض هذه خاصة في المزارع، يبيع قطعة أرض يكون فيها بيوت للمزارعين أو للعمال، صحيح؟ إذا قال بعتك الأرض يشمل البيوت الموجودة كذلك. قال أو أرضا شمل غرسها وبناء، بناءها فهمنا، غرسها المراد بالغرس أيها الأحبة ما له ساق، أيوة ما له ساق، هذا بالتحديد لأنه يستثني الزرع بعد ذلك. فما المراد بالغرس إذا أطلقه الحنابلة أو الشراح؟ يراد بالغرس ما له ساق من الشجر، مثل النخيل، مثل التفاح، مثل التين وما شابه ذلك. فهذا الغرس، التمر، التين، التفاح، الغرس ليس الثمر اللي يتكلم عنه، يتكلم عن الغرس. فهذا الغرس كذلك يكون ملكا لمن؟ للمشتري. فإذا قال بعتك أرضا شمل غرسها وبناءها. الآن فيما يتعلق أيها الأحبة ببيع الزروع والبذور، فماذا قال؟ قال لا زرعا وبذره إلا بشرط. قال لا زرعا وبذره إلا بشرط. إذا باعه زرعا أيها الأحبة، إذا كان في الأرض التي باعها زرع، هل الزرع يدخل في بيع أو في ملك المشتري بمجرد أن يشتري الأرض؟ ما رأيكم؟ الآن نفصل ما هو الزرع. إذا أطلق الحنابلة الزرع ماذا يراد به؟ الزرع في الحقيقة يشمل أنواع، يشمل أولا المحصودات ما يحصد، مثال ذلك البر والشعير، المحاصيل الزراعية التي تحصد. لا دعونا الآن على ما يحصد، إذن المحصود. ثانيا ما يجز، ما يجز مثل البقدونس مثل الجرجير والنباتات الخضراء التي تجز ليؤخذ خضارها، جيد، هذا يسمى يجز. كذلك ما يلقط، هناك أمور ماذا تلقط؟ لقاط، مثل ماذا؟ الخيار، البطيخ، هذه النباتات الأرضية، البندورة، هذا يسمى ماذا؟ يلقط. رابعا ما كان ثمره تحت الأرض، ما كان ثمره تحت الأرض، الجزر، اللفت، البطاطا، حتى رأس البصل، رأس الثوم ما شابه ذلك، ما كان ثمره تحت الأرض كذلك يدخل في المزروعات. فالمزروعات إذا أربعة أنواع: ما يحصد، ما يجز، ما يلقط، وما ثمره تحت الأرض. فإذا باعه أرضا أيها الأحبة وكان فيها زرع من هذه الأنواع الأربعة، ها، فالأصل أن هذا الزرع لا يدخل، إلا سيأتي الآن صور تستثنى، لكن الأصل أنه ماذا؟ لا يدخل. لذلك قال لا زرعا ولا ماذا قال؟ بذره، يعني البذر المدفون إذا بذره قبل بيعها، فبذره كذلك لا يدخل. بذر الزرع، الضمير في بذره على ماذا يعود؟ على بذر الزرع، ليدل على أن بذر الغرس ليس كمثله. بذر الغرس لا يكون للمشتري، أما بذر الزرع لا، لا يدخل، بل يكون لمن؟ للبائع. لذلك قال لا زرعا وبذره، فالضمير في بذره يعود على ماذا؟ يعني بذر المزروعات، يعني أنت بذرت بذر، هذا البذر لإيش؟ لا مزروع ولا لغرس؟ لما إذا كان لمزروع لا يدخل، إذا كان لغرس فإنه يدخل. طيب قال لا زرعا وبذره، قال النهاية ماذا قال؟ قال إلا بشرط. هذا فيما يتعلق بالزرع والبذر. في المزروعات والمبذورات أيها الأحبة، المزروعات والمبذورات يعني وبذرها، يعني المزروعات وبذرها، هذه لا تدخل كما قلنا في إطلاق بيع الأرض إلا في صورة واحدة، ما هي؟ إذا نص المشتري ابتداء اشترط، قال أشتري هذه الأرض بالزرع الذي عليها، في هذه الحالة نعم أنت دخلت على بينة، أو أشتري هذه الأرض بما فيها من البذر، نعم أنت هذه الحالة دخلت على بينة، فهذا يجوز. أما من دون اشتراط من المشتري فهي في حق من؟ البائع، فيما يتعلق بالزرع وبذره. انظر ماذا قال، قال ويصح مع جهل ذلك. ما معنى ويصح مع جهل ذلك؟ معنى هذه الجملة أيها الأحبة، يقول إذا المشتري، نعم يعني إذا المشتري دخل في العقد، البائع قال بعتك الأرض، المشتري اشترى، ثم بعد أن اشترى قال المشتري للبائع أعطني هذا الزرع والبذر، أنا اشتريت الأرض، فقال له البائع لا، الزرع والبذر ليس من حقك، هذا من حقي، هكذا نص ابن بلبان في الأخصر. الآن كلام البائع صحيح، لكن المشتري كان جاهلا بهذا الأمر، ظن أنه بشرائه الأرض تبعا يدخل معه الزرع والبذر. هل الآن للمشتري حق الخيار ولا العقد فاسد ولا العقد صحيح؟ نقول العقد صحيح، حتى ولو جهل المشتري أن الزرع والبذرة وبذره لا يدخل في ملكه، ولكن للمشتري الخيار، فهذه صورة يثبت فيها الخيار للمشتري إذا جهل أن الزرع وبذره لا يكون من حقه، فنقول العقد صحيح ما عندنا مشكلة، ولكن للمشتري الخيار، لأنه يعني ليس على بينة في هذا الأمر. كيف يعني؟ الآن نحن نعتبر هنا قالوا قول المشتري بيمينه، قضائيا قضائيا نعتبر قول المشتري بيمينه في هذه المسائل. الآن إذا كان هو رجل يكذب حتى يأخذ بضاعة من هذه بضاعة الدنيا، أن هو لقي الله عليه غضبان كما جاء في الأحاديث، الأمر ليس بسهل، فلا بد أن يثبت بقول المشتري بيمينه أنه يجهل ذلك. البائع قال لا أنت تعلم، المشتري قال لا والله لا أعلم، صار خلاف، ذهبوا إلى المحكمة، القول قول المشتري بيمينه. واليمين يعني مسألة ليست بالسهلة، لكن الناس يتساهلون فيها. ويصح البيع مع جهل ذلك، أنا زدت لك أنه يثبت له الخيار، نعم، لأنه يرد البيع يفسخ العقد. لا لا لا، الخيار أن يفسخ العقد، نقول له نفسخ العقد أو لا. طيب قال انظروا ماذا قال استثنى بعد ذلك، قال وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. الآن أيها الأحبة، هذا استثناء بعض أنواع المزروعات المجزوزة، سيتكلم عما يجز وعما إيش يلقط. بعضها أيها الأحبة له أكثر من لقطة في السنة، مثل أحسن زي البرسيم، هذا له أكثر من لقطة في السنة، وهذا ينصون عليه بحد ذات البرسيم، يلقط أكثر من مرة أو يجز، أي يجز أكثر من مرة في السنة. فالنباتات التي تجز أكثر من مرة وتلقط أكثر من مرة، هذه يعاملونها معاملة الأشجار، فيقولون أصولها، أصولها لمن؟ للمشتري. هذا استثناء، لأنها تشبه، تشبه ماذا؟ الأشجار، في أنها يعني لها أكثر من حصدة وأكثر من موسم. فإذا كانت المزروعات المجزوزة أو الملقوطة لها أكثر من لقطة في السنة وأكثر من جزة، فأصولها للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرة الموجودة الآن نقول للبائع، لذلك قال فأصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع. ثم عاد الشرط فقال ما لم يشرطه مشتر، يعني المشتري إذا قال أنا أريد الجزة واللقطة الظاهرة له ذلك، يتفق مع البائع. لكن إذا لم تتفق فالجزة واللقطة الظاهرة لمن؟ للبائع، وعلى البائع أن يأخذها مباشرة. هذا مهم، البائع ليس له قالوا أن يترك الجزة واللقطة هذه الظاهرة فترة، لأن المزروعات تختلف عن الثمار، أن المزروعات متجددة بشكل يومي، يعني أثرها ظاهر وسريع. يقولون يعني الآن هذه جزة واللقطة ظاهرة، خلال يومين ثلاث يمكن يزاد فيها ثمار جديدة وتنمو نموا سريعا. فالزروع يعني الجزات واللقطات الظاهرة قالوا يجب على البائع أن يأخذها ماذا؟ مباشرة. لماذا؟ لأنه ما تنمو به بعد العقد لحق المشتري، فلا يجوز لك أيها البائع أن تبقي مزروعاتك تختلط مع حق المشتري، فيجب أن يجزها مباشرة. طيب، إذن قال وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. يعني لو مثلا لما يطلع اه بس القمح عفوا شيخ هذا مره واحده، فاهم جزء يعني استنى مثلا قبل انا دغرت فيها وبدل للبائع. طيب برجع مثلا بس الان سيبقى البذر للبائع وحتى ياخذ البائع حقه. نعم ايوه حتى ياخذ البائع حقه، لكن اذا جهل المشتري، هم يقولون اذا جهل المشتري وجود البذر، هذه صوره، صوره من صور الجهل، نحن كنا ويصح مع جهل ذلك، قلنا اذا جهل ماذا؟ اذا جهل ان لا انه ليس له الحق في المزروع والمبذور، كذلك من صور الجهل ما تذكره، يعني المشتري شرى الارض وما يعلم ان فيها بذرا للبذر مزروع، بعد أن اشترى العقد اشترى الأرض، قال له البائع ترى أخبرك خبر ربما غير سار، ما هو؟ قال ترى الآن الأرض هذه مبذورة بذر قمح. هنا المشتري مثلا يعلم أنه هذا البذر ليس ملك له وإنما ملك للبائع، لكنه يجهل أنه ماذا موجود، فيقول للبائع ترى أنت ما أخبرتني بهذا، وأنت ستضرني في أن الأرض ستتوقف حتى ماذا؟ حتى يخرج زرعك. ففي هذه الحالة المشتري الخيار، يقول لا يا عمي خذ الأرض واعطيني مالي، أو إذا أراد أن يبقيه للبائع جزاه الله خيرا. جيد؟ نعم على البائع، البائع طبعا هذه زرعك ليس زرعي، علم هو كله للبائع، هذا هذا على البائع، هذا ليس أنا ليس لي علاقة به وملكك إحنا. نعم لذلك أعطينا الحق للمشتري، احنا اعطينا الحق للمشتري، لك الحق، يا بتفسخ الخيار اذا انت تجهل، اذا انت موافق ده هذا امر يعود اليك. دعوني يا الاحبه حتى لا نشوش على من سيحضر الحلقه، يعني ما نكثر شويه. طيب قال النوع الثالث من الاصول، اذا ذكرنا ايها الاحبه بيع الدار، ذكرنا بيع الارض، ذكرنا بيع الان سينتقل الى بيع النخيل بحد ذاتها، وسينتقل الى بيع الثمار فيما يتعلق بماذا؟ بالثمار. احنا ذكرنا الدار، ذكرنا الارض، سياتي بعد قليل على بعض قضايا التي تتعلق بالاشجار والثمار، لكنه دمجها مع بعضها البعض. انظروا ماذا قال الان، سيقول او سيدخل في بيع النخيل والاشجار، سيدخل في بيع النخيل والاشجار عموما، بدا في بيع النخيل فماذا قال؟ قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا الى جداد. الان عندما قلنا باع شخص دار وأطلق، عرفنا ما هي الأشياء التي تدخل وما هي الأشياء التي لا تدخل، رحمك الله. إذا باع أرضا عرفنا ما هي الأشياء التي تدخل بالإطلاق وما هي الأشياء التي لا تدخل. طيب الآن ما باع لا أرض ولا دار، باع شجر، باع ماذا؟ شجر، هذا الذي تم بيعه. الآن سيتكلم هو عن شجر النخيل كونه هو الشجر الغالب كان في أيامهم، ثم سينتقل إلى ذكر حكم باقي الأشجار. قال إذا باع نخلا، أنا بعت الآن شجر نخيل، هذا النوع الثالث من الأصول. قال من باع نخلا، قال تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداد ما لم يشرطه مشتر. ما معنى هذا الكلام؟ أنا هذا طبعا تصوره على الحقيقة يحتاج إلى شخص مزارع. أنا في الحقيقة رأيت النخل عندما يتشقق طلعه، رأيت المدينة. شيخ خالد دقيقة، الآن طبعا أنتم تعلمون النخل الذي تحمل هي النخل الأنثى، عرفت، ويتم تلقيحها من ماذا؟ من الذكر. الآن يكون عندك على رأس النخيل يعني قطعة، ربما يعني هي محاولة تشبيه، يعني لا تفكروا هنا. الآن هذه قطعة تبدأ تتشقق، يخرج فيها شقوق، من هذه الشقوق يبدأ يخرج القنوان الذي يأتي البائع طبعا إما أن يعتمد على أنه بعد أن تفتح هذه الشقوق يكون هناك تلقيح طبيعي من شجر الذكر، تأتي حبوب اللقاح وتلصق بالعقود الموجودة هنا، أو أنه يكون هناك تلقيح صناعي أن الباع يأتي بحبوب الملق، يأتي بالذكور بطلع فيربطه بهذا بطريق حبل، يربطه بهذا الجذع من النخيل. الآن المهم نعود نرسم الآن هنا تحدث شقوق، هذه الشقوق تخرج منها العناقيد التي ستنتج لنا بعد ذلك ماذا؟ ستحمل التمر عليها. هذه العناقيد تحتاج إلى حبوب لقاح من الذكور. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، يعني بعد أن تلقح، بعد أن ماذا؟ تلقح، فثمرتها للبائع الذي باعها. ما معنى هذا الحديث؟ النبي يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، يعني من ابتاع، إذا قلنا ابتاع معنى اشترى كما مشهور، يعني أنت اشتريت نخلة وهذه النخلة اشتريتها وهي مؤبرة، يعني وهي ملقحة، تم تلقيحها. الآن إذا تم تلقيح النخلة وأنت اشتريتها وهي ملقحة، فثمرتها لمن؟ ليست لك أيها المشتري، ثمرتها للبائع، هو الذي بذل الجهد حتى انتهت إلى هذه المرحلة. لكن الحنابلة في الحقيقة لم يعلقوا الأمر بالتأبير، يعني لم يلتزموا بنص وظاهر الحديث، قالوا حتى ولو لم تؤبر، بمجرد أن تشقق هذا الجذع وبدأ تشقق وبدأت تخرج منه العناقيد التي ستلقح لاحقا، بمجرد أن تشقق، وهنا في هذه الحالة من اشترى النخلة بعد أن بدأت تتشقق جذوعها، فالثمرة التي ستخرج منها كذلك للبائع حتى ولو لم تؤبر بعد. إذن هناك مرحلة تشقق، بعد مرحلة التشقق تخرج عناقيد، هذه العناقيد هي التي يتم تأبيرها، فتشقق النخيل سابق على ماذا؟ على التأبير. نص الحديث جاء معلق الأمر على التأبير، لكن الحنابلة قالوا لا، حتى ولو لم تؤبر، بمجرد أن تشقق الطلع أصبح الآن خلص، إذا نبت بعد ذلك ثمرة، الثمر يعد للبائع. قالوا طبعا لماذا؟ قالوا لأن التشقق ملازم للتأبير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق التأبير وأراد حتى ما قبله من التشقق. يمكن توافق يمكن تخالف، لكن هذه وجهة نظر الحنابلة، بمجرد أن تتشقق الجذع وتخرج، يعني حتى لو لم تخرج منه ولم يحدث تلقيح، في هذه الحالة هذه النخلة ثمرتها التي ستخرج لمن؟ للبائع، إلا إذا شرطها المشتري. دائما إذا شرط المشتري واتفق مع البائع انتهى المشكلة، ما عندنا مشكلة. لكن إذا لم يشرط، البائع قال خلاص خذ هذه الخمس نخلات، نظر فيها المشتري وجدها متشققة الطلع، نقول للمشتري اعلم أن الثمرة التي ستخرج ابتداء لمن؟ للبائع، لأنك اشتريت نخلا تشقق طلعه الآن جاهز، سيخرج بعد ذلك عناقيد تلقح. إذا كان طب قبل التشقق اشتراها وهي غير مشققة أبدا، إذا خرج ثمر بعد ذلك للمشتري لأنه اشتراها قبل أن تتشقق الطلع. طيب يا. طيب نعم نعم، قبل التأبير حتى قبل التشقق حتى لو لم يشترط يد المشتري. لذلك قال ومن باع نخلا تشققه، لاحظوا علقوا الأمر بماذا؟ بالتشقق وليس بالتأبير. يعني حتى إذا قرأت الحديث وحتى تعلم أيها الحبيب أنه ليس الأمر مجرد أن تحفظ حديثا أو أن تقرأ حديثا، ليس هذا هو الفقه. الفقه أن تعرف كيف تجمع بين الأحاديث، وأن تعرف النظر الفقهي ومآخذ الفقهاء ونظرتهم في التعامل مع النصوص، بعد ذلك تصبح فقيها. لا تظن أن الأمر فقط تأتي لظاهر حديث ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا مباشرة تفتي الناس بهذا الظاهر. العلماء يعني بذلوا جهودا كبيرة في الجمع بين الأحاديث، في فهم مقاصد الأحاديث، في حمل العام على الخاص، في فهم عرف الناس، جهود كبيرة عبر آلاف أو مئات، نقول مئات من السنين بذلت حتى يأتيك الفقه بهذه الصورة وبهذه الدقة وبهذا الفهم الذي يتلائم مع المعاصر ومع القديم. فإياك أن تزهد في دراسة التمذهب، هذا الذي أعيده وأكرره، لأنك إذا اعتمدت على نفسك وعلى عقلك الضعيف ومعلوماتك الضعيفة في فهم الحديث ستجد نفسك تخالف الفقهاء القدامى كثيرا ولا تعرف مقاصدهم ولا نظرتهم المصلحية في أمور الشريعة. المهم قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له، أي للبائع، فالثمر له أي للبائع لأنه هو الذي باع، فالثمر له يبقى إلى وقت ماذا؟ الجداد، يعني تخرج الثمرة وينتظر المشتري حتى تبقى إلى وقت الجداد، يعني البائع غير ملزم أن يقطفها الآن، بخلاف ماذا؟ الزروع. قلنا في الزروع الجزة واللقطة الظاهرة تأخذها الآن أيها البائع، أما فيما يتعلق بالنخيل والثمار لا، تبقى إلى وقت الجداد حتى يأخذها صالحة للتناول. قال: ما لم يشترطه مشتري، وهذا فهمنا، إذا اشترط المشتري الأمر انتهى. قال: وكذا، يعني وكالنخيل وكذا حكم شجر، سينتقل إلى باقي الأشجار. قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر بادم. الآن أيها الأحبة يقولون الأشجار أنواع، هناك أشجار تخرج ثمرتها مباشرة من دون أن يخرج ورد ثم يتحول الورد إلى ثمرة، تخرج ثمرة مباشرة. ما بعرف إذا عندكم أمثلة، أنا صراحة ما بعرف أمثلة كثيرة، لكن هذا يتصور الفقهاء. إذا أحد أخوة عنده خبرة في أشجار تخرج ثمرتها مباشرة. نعم، ما بصير ورد وبعدين يثمر؟ جيد، إذا كان هذا هو الصحيح. نعم ممتاز، هذا الذي يخرج حبوب ثمار مباشرة من دون أن تصبح ماذا؟ من دون أن تكون ورد ثم بعد ذلك تصبح ثمرة، فهذه قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. أي شجرة من هذا النوع مثل التين مثلا قلتم أو ما شابه ذلك، بمجرد أن يظهر الثمر ويبدو منها، في هذه الحالة الثمر هذا يعتبر لمن؟ للبائع ما لم يشرطه مشتر، يبقى إلى الجداد، مثل تشقق الطلع في النخل. قال: أو ظهر من نوره كمشمش. إذا كانت الشجرة لا طبيعي ثمرتها أن تصبح نور وردة ثم بعد ذلك تصبح ثمرة، فهذا يتعلق الحكم فيها بماذا؟ ليس بالثمرة وإنما بالنور، بمجرد أن تخرج الزهرة هذه خلص، إذا اشتراها المشتري والزهر خارج عليها فالثمرة للبائع تبقى إلى الجداد ما لم يشرطه مشتر. قال: أو ذهبنا صفحة أخرى. طيب قال: أو خرج من أكمامه كورد وقطن. أو خرج من أكمامه، المراد من الكم الغلاف، بعض الثمار أيها الأحبة تكون في غلاف ثم ينشق هذا الغلاف وتخرج منه الثمرة، مثل الورد، الزهور، الورود تكون مغلقة ثم بعد ذلك تفتح، كذلك القطن. القطن ما أعرف أنا صراحة كيف ثمرته، لكن يقولون هي بهذه الطريقة تكون مغلقة ثم تفتح. المهم إذا كان من هذا النوع من ذوات الأغلفة التي تفتح، بمجرد أن يخرج من كمه حتى ولو لم يبرز ويظهر تماما خلاص، إذا اشتريتها أيها المشتري وقد خرج من كمه، ففي هذه الحالة الثمر للبائع يبقى إلى الجداد ما لم يشرطه مشتر. فهنا قسم لك الأشجار جميعها، النخيل إذا تشقق طلعه، الأشجار التي ثمرتها تخرج مباشرة بمجرد بدو الثمر، التي لها نور بمجرد خروج النور، والتي لها أكمام بمجرد أن تخرج من أكمامها. بدأت الأنوار تنطفئ. نعم القطاف. نعم نعم. هي بحسب هذا، هو نخيل عندما يأتي وقت جداد هذا النخيل له إيش أكثر من مرة، هي اللقطة الموجودة الآن، هي لقطة الآن تشقق طلعها، ما تشقق طلعه عندما يصبح ثمرة نبقيه إلى وقت جداده بغض النظر، أما شيء آخر لا، يعني إذا أكثر من لقطة أنا إيش بدي، أنا بدي اللقطة الآن، أما تشقق بعد ذلك تشقق آخر هذا أصبح للمشتري في ملكه، نحن نتكلم عن التشقق الأول الذي تم الشراء عليه، فهذا الذي يبقى إلى الجداد. قال: وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر، وما قبل ذلك يعني ما قبل تشقق الطلع أو قبل بدو الثمر أو قبل النور أو قبل الخروج من الأكمام، ما قبل هذا فإن الشجرة تكون بما عليها لمن؟ للمشتري. والأوراق، أوراق الشجر هذه دائما لمشتر، يعني أوراق النخيل ليس لها علاقة بالثمرة، فسواء تشقق الطلع أو لم يتشقق، لا الورق للمشتري دائما، ليس للبائع أن يقطع الورق يقول ترى تشقق الطلع، نقول ماشي تشقق الطلع لك الثمر ليس لك تأخذ الورق، كذلك الثمر وكذلك البادي أو النور أو الأكمام. فالورق هذا دائما أيها الأحبة ليه المشتري، ليس له علاقة بالبائع أبدا. ثم انتقل إلى الثمار، إذن انتهينا من بيع الدور، انتهينا من بيع الأراضي وعرفنا بيع الأشجار، الآن سينتقل إلى بيع ماذا؟ الثمار. الآن كم أصل انتهينا من؟ انتهينا الدور، أراضي، أشجار، بقي ماذا؟ العبد. العبيد هذا أخرها إلى آخر الباب لأنها ليست من يعني أصول الأبواب. فضل أبو ياسين. بالنسبة لبيع الأشجار، نعم، أرض الشجر يعني المشتري، ما فهمت إيش؟ أرض الأرض لا، إحنا مر معنا إذا باعه الأرض فيدخل ضمنا الشجر، قلنا وإذا باعه أرضا شمل غرسها، أما إذا باعه الغرس لا تدخل الأرض، الأرض للبائع، أنا ما بعتك الأرض أنا بعتك الشجرة، عرفت؟ إذا باعه الأرض تدخل الشجرة، أما إذا باعه الشجرة لا تدخل الأرض، واضح؟ حاسس إشكال عندك؟ يعني أنا بعتك نخيل، شجر نخيل، أنا بعتك الأرض، أنا أرضي 6 درهم، كم يعني أبيعك الأرض ولا أبيعك النخيل؟ أنا بعتك النخيل، شجرة النخيل، خذها وخذ ثمرها الذي عليها، أما الأرض لي، لي أن أبيعها وقت ما أشاء، أبيعها لشخص آخر، أنت خلص، أنت ماذا لك؟ النخيل، بعد أن تموت النخلة رحمة الله عليها انتهى أمرك، جيد؟ أنا بعتك النخيل، أما الأرض ملكي، لي أن أبيعها لأي شخص أريده، أنا ما بعتك الأرض، أنا بعتك الغرسة الموجودة. أما العكس إذا باعه الأرض، نعم هنا تدخل الغراس للزروع. حتى لا نتوسع في الأسئلة دعونا يعني نقطع. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. الآن سيتكلم عن بيع الثمار فقط، متى يصح بيع الثمر؟ الآن قبل أن كنا نتكلم عن بيع ماذا؟ الشجر، حتى لا تختلط عليك المسائل. الآن سنتكلم عن بيع الثمر الذي على الشجر. أنا مشتري دخلت أرض وجدت شجر نخيل مشمش دراق أي شجرة عليها ثمار، متى يجوز لي أن أشتري الثمر؟ ماذا قال؟ قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. إذا لا يجوز لك أن تشتري ثمرة على شجر وهي على الشجر قبل أن تبدو ماذا؟ صلاحها، لا يجوز لك ويحرم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بثمار الأشجار. طب الزروع، دائما الزرع يقابل الغرس، هذا إذن الأشجار والغروس عرفنا قبل بدو صلاحها. قال وكذلك الزرع، يعني ولا يصح بيع زرع قبل اشتداد حب، اشتداد الحب تصبح الحبة قوية لا تنضغط، يقولون تصبح قوية لا تنضغط، هذا دلالة على متانتها. إذن ولا زرع قبل اشتداد حبه، فلا يصح أن تشتري الزرع قبل أن يشتد حبه، تشتري الحمص أو الفول أو ما أو الفراولة وهي على غرس على زرعها، لا يصح حتى تشتد، حتى تشتد وتصبح صلبة. طيب قال لغير، الآن استثنى، الآن في استثناء. طيب قال نعم في استثناء، قال لغير مالك أصل أو أرضه، هذه الصورة الأولى المستثنى، هذه الصورة يجوز فيها أن تبيع الثمر قبل بدو صلاحه، ويجوز فيها أن تبيع الزرع قبل اشتداد حبه، بشرط ماذا؟ أن يكون المشتري لها من هو؟ قال لغير مالك أصل، أصل يعني أصل الشجرة أو أرضه أي أرض الزرع. مثال ذلك، أنا أيها الأحبة مثلا اشتريت مثلا 10 شجرات نخيل تشقق طلعها، ممتاز، اشتريت 10 شجرات نخيل وهي قد تشقق طلعها، الثمر لمن؟ الثمر للبائع. طيب المهم البائع قال سأنتظر هذه الشجرة حتى تخرج، الآن يعني انتظر قليلا بدأت هذه الثمار تخرج، ثمار التمر، لكن لم يبدو صلاحها بعد. البائع قال والله أنا عندي سفر ولن أبقى في هذا البلد، أريد أن أبيع هذه الثمار قبل بدو صلاحها. نقول الأصل لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لكن نعطيك مخرج أن تبيع هذه الثمرة قبل بدو صلاحها لمن؟ لمالك، لا مش صاحب الأرض، لمالك الأصل، لمالك النخيل. أنا اشتريت نخل وهو مؤبر وهو قد تشقق طلعه، ثمره لمن؟ للبائع. المهم البائع بدأ يسقي هذه الشجر، بدأت هذه الثمار تخرج لكن لم يبدو صلاحها بعد، لا يجوز للبائع أن يبيعها، صحيح؟ الآن البائع اضطر أن يسافر، جاءته سفرة سيترك البلد، يقول لك يا شيخ عندي ثمر، وتقولون حيحرم أن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه، طب سيتلف، ماذا أفعل به؟ نقول له بيع هذا الثمر لمن؟ لصاحب النخيل، بيعه لصاحب النخيل، للمشتري الذي اشترى منك النخيل، فهذا يجوز، هذا مستثنى، لأنه في هذه الحالة أنت اشتريت النخلة كأنه دخل الثمر تبعا، أصبح الثمر تبع، ما عندنا إشكال في هذه الصورة. قال أو أرضه، أرضه يتعلق بماذا؟ بالزرع. يعني الآن أيها الأحبة أنا أتيت لمحصول زراعي، هذا المحصول الزراعي أنا بعت الأرض لرجل، الآن إذا رجل باع أرضا قبل قيمر معنا هل يدخل الزرع؟ إذا بعت أنا أرض، هل قلت للشيخ بدر أنا سأبيعك هذه الأرض وعليها زرع، هل يدخل الزرع؟ لا يدخل، يبقى لمن؟ للبائع. ممتاز. الآن هذا البائع كما قلنا هذا الزرع ما زال لم يشتد حبه، هل يجوز أن يبيعه؟ لا يجوز، لأن الحب لم يشتد، يعني طرأ له سفر يريد أن يغادر البلد، يقول لك يا شيخ سيتلف هذا الزرع، أنت تقول لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه، ماذا أفعل؟ نقول بيع هذا الزرع الذي لم يشتد حبه لصاحب الأرض يجوز ذلك، أما لغيره لا يجوز، فهذا يعتبر ماذا؟ استثناء. إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحها يجوز أصالة ولا لا؟ لا يجوز. بيع الزرع قبل أن يشتد هل يجوز؟ لا يجوز. ما هي الصورة المستثناة الأولى؟ تقول أن يبيع الثمر لصاحب الشجرة أو أن يبيع الزرع لصاحب الأرض، هذه صورة تجوز. طب الأسئلة دعوها بعد الدرس، حاول أن نسجله حتى يعني أستغل الوقت قبل أذان العشاء. فيما يتعلق بالمسألة الثانية المستثنى، الآن هذه الصورة الأولى استثنينا، هناك صورة ثانية مستثنى، ما هي؟ قال إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. ما هذه الصورة الثانية؟ الصورة الثانية قالوا يجوز للبائع أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحه لكن بشرط، هذه حالة ثانية، ما هي؟ أن يبيعه بشرط القطع في الحال، أن يبيعه يأتي مشتري يقول بعني هذا الثمر قبل بدو صلاحه، أن يبيعه بشرط أن يقطعه في الحال وأن يكون إذا قطعه في الحال ينتفع به، يعني لأنه إذا قطعه في الحال لم ينتفع به هذا بيع لشيء ماذا؟ اختل شرط من شروط عقد البيع، ما هو؟ مش قلنا الشرط الثالث من شروط عقد البيع أن يكون مالا يكون فيه منفعة، فقلنا الأشياء التي لا منفعة فيها لا يجوز العقد عليها، فنحن نقول يجوز أيها المشتري أن تشتري الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال إذا كان هذا الثمر إذا قطع في الحال ينتفع به، أي شكل من أشكال الانتفاع المعتبر. لاحظتم الشروط والقيود؟ بقي الشرط الثالث المسألة، ما هي؟ قال وألا يكون مشاعا، يعني هذا الثمر ما يكون مثلا أنا وأخي مثلا شريكان في ماذا؟ في أشجار، شريكان شركة مشاع، فالثمر الذي على الشجر الثمر الذي على الشجر ليس ملك لي خاص، مثلا هذه الثمرة هي ملك لي خاص، لا هي ملك بالمشاع بيني وبين أخي، أنا مثلا عندنا خمسة أشجار الثمار التي عليها ملك مشاع بيني وبينه، أنا مثلا إلي النصف وله النصف، فليس لي أنا كبائع أن أبيع هذه الثمرة قبل بدو صلاحها حتى بشرط القطع في الحال حتى ولو كانت منتفعة به، لأنها ليست ملك لي خاص، مشاع بيني وبين أخي. فإذا الصورة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحها لها ثلاثة قيود. القيد الأول أن يشترط عليه القطع في الحال، وأن يكون إذا قطع في الحال منتفع به، وألا يكون مشاعا بينه وبين غيره، يعني أكون أنا كبائع أملك هذا الثمر، هي هذا ملكي، ليس مشاعا بيني وبين مجموعة من ماذا؟ من الشركاء، ليس مشاعا بيني وبين مجموعة من الشركاء. لذلك قال نعم الآن إذا بعت أنت والشريك معنا، إذا بعت أنا والشريك معا هذه مثلا ملك إلي وللشيخ، أتينا بعناه معا هذه الآن خلاص أنا وياك كأننا عاقد واحد ما عندي إشكال، لكن الإشكال أن يكون مشاع نقول أنت أشياء أنت بيع حصتي، يعني أنت في النهاية بعت حصتك، أنت ما لم تبع حصت غيرك. أقول مثلا بعتك ثلث ثمار هذه الشجرة لأنها ملكها، والثلث الآخر ليس ملكا لي، أو النصف الآخر ليس نصفا لي لأخي. أقول نعم أنت بعت ملكك، ولكن ملكك من هذه الشجرة هل هو محدد ولا مشاع؟ مشاع، كذلك لا يصح لأنه لا يوجد لك تحديد خاص. فالحالة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو بصلاحه مشترطة بكم قيد؟ بثلاثة قيود. قال بشرط قطع، يعني بشرط القطع في الحال، إن كان منتفعا به، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وليس مشاعا، أن لا يكون أنا ملك ثمار هذه الشجرة مشاع بيني وبين شخص آخر، لا أنا أملك الثمرة التي سأبيعها في الحال. طيب، لأنه في مثل كثير من هذه المسائل هم لماذا يشترطون هذه القيود أيها الأحبة؟ دائما استحضروا هذا الملحظ، حتى لا يحدث نزاع وخصومة، دائما حتى لا يحدث نزاع وخصومة. يأتي الشخص الآخر، لا أنت بعت هذه الشجرة وفيها ملك لي، وأنت كيف تبيعها بشرط القطع في الحال، وهذا قد يضر النصف الآخر من الثمر، يعني بعض الأشجار إذا ربما قطعت منها البعض، البعض الآخر يتأثر يتضرر، فيحدث نزاع وخصومة بينك وبين شريكك. فنحن لا نريد أن نضر أحدا، لا ضرر ولا ضرار. فقلنا بشرط القطع في الحال إن كان منتفعا به وليس مشاعا، حتى لا يتضرر الشريك في ماذا؟ في الثمر. صحيح؟ مثلا أنا يعني اللي هم يقولون لماذا يعني اشترط المشاع، أنا إلي في هذه الشجر نصفها ولشخص آخر النصف، أنا رضيت أن أكون شريك مع أحمد لكن ما أرضى أن أكون شريك مع شخص آخر. صحيح؟ هذه صور من صور الخلاف التي قد تعرض. أنت كيف تبيع شيء أنا اشتريته على أني أنا وياك شريك، قد لا أرضى أن أكون شريكا في نفس الشجرة وفي الثمار مع شخص آخر. صور من صور قد أتضرر بقطع الثمار في الحال أنا كشريك. فهناك صور عديدة يمكن أن تنتج، لذلك قالوا أهم شيء أنها ما تكون مشاع بينك وبين غيرك حتى لا تحدث لنا مشاكل، نسد باب المشاكل على حالنا. طيب، قال وكذا بقل ورطبة، يعني وكذا حكم أيها الأحبة البقل والرطبة. الرطبة أيها الأحبة، الرطبة البقل هي كما مر معنا قبل، البقول هم يقولون النبات الأخضر وهو مثل ما يجز، هو باختصار ما يجز. البقول هو ما يجز الذي تكلمنا عنه قبل قليل، الجرجير، النعنع، البقدونس، هذا يسمى بقول. الرطبة هي البرسيم بالضبط، الرطبة هي البرسيم، وهذا يعني كله من عطف الخاص على العام، فهو يقصد إذن ما يجز وما يلقط. قال وكذا بقل ورطبة. قال ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله. طيب، الآن قبل أن أدخل وكذا بقلة ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله، دعونا في السطرين الأولين. قلنا لا يصح بيع ثمن قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل شدد حبه، استثنينا الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ كانت لغير مالك أصل أو الأرض. الصورة الثانية استثنيناها بشرط القطع في الحال إن كان منتفعا به وليس مشاعا. الصورة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أن تبيع الثمرة مع الأصل، أن تبيع الثمرة مع ماذا؟ مع الأصل. طبعا فرق بين هذه الصورة بين الصورة الأولى، الصورة الأولى بعتها لصاحب الأصل، الصورة الثالثة لا، هناك ثمرة لم تبدو صلاحها، نقول يجوز لك أن تبيعها قبل بدو صلاحها لكن بشرط أن تبيعها مع أصلها، يعني تبيع النخلة مع ثمرها، تبيع التمرة. نعم، لا حتى لو لم يكن مالك الأصل. نعم، إذا كان أصل الشجرة مش لي أكيد لن تستطيع أن تبيعه قطعا، لكن الكلام عن شخص عنده أشجار عليها ثمار يريد أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نقول لا يجوز لك أن تبيعها مع بيعي أصلها، فيدخل الثمر تبعا، فيدخل الثمر تبعا. إذن هذه صورة ثالثة مستثنى. فإذا سأختصر عليك المسافة، أقول بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز إلا في ثلاث صور. الصورة الأولى أن تبيعها لصاحب الأصل، الصورة الثانية أن تبيعها مع الأصل، الصورة الثالثة أن تبيعها بشرط القطع حالا للثمرة إن كانت منتفعا بها وليست مشاعا بينك وبين غيرك أيها البائع. هذه ثلاثة أحوال. نعم، الرطبة للبرسيم. الصور المستثناة، نقول بيع الثمر قبل بدو بصلاحه لا يجوز إلا في ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تبيع الثمر لصاحب الأصل، الحالة الثانية أن تبيع الثمر مع الأصل، الحالة الثالثة أن تبيع الثمر بشرط القطع حالا إن كانت منتفعا بها قبل بدو بصلاحها ولم تكن مشاعا بينك وبين غيرك. فهذه ثلاثة أحوال. وكذلك الآن هذا فيما يتعلق ببيع الثمرة، كذلك الزروع، كذلك الزروع، لأنه قال ولا زرع قبل اشتداد حبه، ثم فصل في الزرع في قوله وكذا بقل ورطبة، وكذا بقل ورطبة. الآن البقل والرطبة لو تصورنا أيها الأحبة أنها مثلا بشرط القطع في الحال، يعني حكمها حكم الثمار قبل بدو صلاحها، إذا كانت اشتلط عليه القطع في الحال وكان منتفعا به وليس مشاعا بينه وبين غيره يصح، جيد؟ إذا باعه يصح، إذا باعه الزرع، إذا باع الزرع لصاحب الأرض، لصاحب الأرض كأنه باع الثمر لصاحب الأصل، صحيح؟ فإذا باع الثمر عفوا الزرع لصاحب الأرض يجوز، هذه الصورة الثانية المستثناة. إذا باع الزرع مع أصله يجوز. فالصور الثلاث التي تأتي في الثمر قبل بدو صلاحه تأتي في الزرع كذلك قبل اشتداد حبه، فيجوز أن تبيع الزرع قبل اشتداد حبه لصاحب الأرض، يجوز أن تبيع الزرع قبل اشتداد حبه لصاحب الأصل إذا كان طبعا لها أصول، يجوز أن تبيع الزرع قبل اشتداد حبه مع أصله، مع أصله. في الصور التي تأتي في الثمر قبل بدو صلاحه تأتي في ماذا؟ في الزرع قبل اشتداد حبه. ودائما على الطالب أن يرتب المعلومة، يعني هو طريقته في صياغة الفقرة فيها تقديم وتأخير، فأنا حاولت أن أرتب لك الاستثناءات الثلاث في محلها، لأن الصورة الثالثة مثلا نص عليها في الزرع ولم ينص عليها في الثمر، والصورة الثانية نص عليها في الثمر ولم ينص عليها في الزرع، وهي هنا وهنا، وشبك الأمور مع بعضها. فهذا دوري، دوري أن أبين لك أن هناك ثلاث صور موجودة في الزرع وموجودة في الثمر، في الزرع قبل اشتداد حبه وفي الثمر قبل بدو صلاحه، الصور الثلاث مشتركة بنفس الهيئة. نعم لا يصح بيعه قبل اشتداد حبه. كلمة الأصل يعني هسأل الأصل كما قلنا مثلا الشجرة هي الأصل، ممتاز. الآن كما قلنا قبل قليل، ليست هناك بعض الثمار تقول لي مثلا لها أصول تلقط أكثر من مرة في السنة؟ ما هذه لها أصول، بس أصولها صغيرة لكنها تلقط أكثر من مرة في العام، فهذا يسمى ماذا؟ أصل. هذا يسمى أصل، لك أن تبيعها مع أصلها. طيب الآن سيستثني مسألة، قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا ويشتركان فيها. هذه المسألة تتعلق في الاستثناء الثاني أو الثالث زي ما بدكم الذي ذكرناه، وهي مسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال إن كان منتفعا بها وليست مشاعا، أو الزرع نفس القضية، بيع الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال إن كان منتفعا به وليس مشاعا. هناك قيد فيها، ماذا قال؟ قال وإن ترك ما شرط قطعه. نحن الآن شرطنا القطع في الحال، قلنا للمشتري نبيعك الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط ماذا؟ القطع في الحال. المشتري جزاه الله خيرا لم يقطعها في الحال، تأخر سافر وذهب وعاد فتأخر في القطع، ما قطعها في الحال، خالف الشرط. قال إن ترك ما شرط قطعه، تركه فترة ثم عاد إليه المشتري، ماذا حدث في البيع؟ قال بطل البيع، انتهى الأمر، بطل البيع بشرط، ما هو؟ بزيادة غير يسيرة. نقول العقد باطل إذا ثبت أن الثمر قد ازداد زيادة غير يسيرة، أو ثبت لنا أن الزرع قد نما في فترة الغياب، المراد بها فترة الغياب والترك، أو الزرع نما زيادة غير يسيرة، لأن العقد لم يتم في على هذا الزيادة، العقد تم على القطع في الحال، على الثمر الذي كان موجودا في الحال، فبمجرد أن نما ثمر في فترة الترك أو بمجرد أن نما زرع في فترة الترك، هنا اختلط ما باعه أو عفوا ما اشتراه بما لم يشتره، اختلط ويصعب علينا التمييز، أليس كذلك؟ فنقول خلص العقد بطل. لكن إن كانت زيادة يسيرة، يعني ما يعني شيء لا يذكر من الزيادة، فالزيادة اليسيرة مغتفرة، نصحح العقد معها. واضح المسألة؟ جيد. إذا قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة، استثنى شيء واحد، لو زاد حتى زيادة غير، لو زاد زيادة كثيرة لا يبطل العقد، ما هو؟ قالوا الخشب، قالوا أنا خشب الشجرة، يعني أنا الآن اشتريت هذه الشجرة بشرط القطع في ماذا؟ في الحال، بشرط القطع في الحال. وهذه الشجرة طبعا لها أغصان ولا ما شابه ذلك. الآن ما قطعتها في الحال، أنا وتأخرت وذهبت ورجعت، وجدنا أغصان والأخشاب بدأت تنمو وتخرج وما شابه ذلك. الآن إذا زاد الخشب أيها الأحبة، قال إلا الخشب، فلو أن الخشب فقط هو الذي زاد ليست الثمار التي زادت، طبعا الخشب هذا يتصور في ماذا؟ في الأشجار، في الأغصان، ما لا يصور في الزروع. طيب إلا الخشب، فلا حتى لو زاد في أثناء فترة التركي فلا، يعني لا يبطل العقد، ما عندنا إشكال، ويشتركان فيها. طيب يعني يشتركان في هذه الزيادة، ويشتركان يعني في هذه الزيادة. ثم قال وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. الآن أيها الحبيب، أنا اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها، الآن عاد إلى المسألة الطبيعية، أنا مشتري الحمد لله اشتريت الثمرة بعد بدو صلاحها، جيد؟ الآن هي بعد بدو صلاحها لكن تحتاج فترة حتى يكمل نضجها، يعني بدو الصلاح لا يعني أنها الآن جاهزة، لا، الآن بدو الصلاح معناها أنها خلص أمنت العاهة وأصبحت مهيئة بعد فترة لأن تحصد. الآن البائع يجب عليه أن يترك هذه الثمرة التي بدأ صلاحها واشتراها المشتري حتى تنضج تماما وتصبح مهيئة لماذا؟ للقاط. وعليه كذلك كما سيأتي أن يسقيها، السقاء لها لمن؟ للبائع. لذلك قال الحصاد واللقاط والجداد على من؟ على المشتري أكيد، لأن ثمرتك أنت اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها، حصادها ولقاطها وجدادها أن تأتي أن تقطفها، تأتي بعمال يقطفونها بأجرتهم، هذا عليك ليس على البائع. لكن عملية السقي ماذا قال؟ قال وأما إيش الواجب على البائع؟ قال وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل، يعني البائع نلزمه بأن يبقى أن يسقي هذه الشجرة حتى يكمل نضوج هذه الثمار تماما، حتى ولو كان السقي يتسبب في تضرر الأصول. يعني أنا اشتريت الآن تمر بدأ صلاحه ممتاز، على البائع أن يترك هذه التمرة حتى تستوي تماما وتصبح صالحة للقاط. الآن عملية اللقط على من؟ على المشتري، ممتاز. لكن على البائع في فترة إبقاء الثمرة أن يسقي هذه النخلة حتى يكمل نضوج الثمرة، قالوا حتى ولو كان سقي النخلة يضرها، حتى ولو كان سقي النخلة يضرها، حفظا لحق المشتري، حفظا لحق المشتري، أنك أنت رضيت بأن تبيعه الثمرة على الأصل، أنت الذي رضيت، فعليك أن تتحمل النتائج، عليك أن تسلمه البضاعة كما تسلم في العرف. نعم، ما هو الذي لا يحصل؟ طيب لا، يعني إذا هو بالاتفاق ما عندنا مشكلة، إذا كان بالاتفاق ما عندنا مشكلة، البائع قال للمشتري ترى اسمع أنا أسقيها، خلص المشتري قال أنا مسامحك أنا بسقيها، ما عندنا مشكلة. أما شرعا لو المشتري قال لا أنت الذي تسقيها، الحق مع من؟ مع المشتري، يعني المشتري غير ملزم، لكن لو تبرع هو وقال خلص السقي علي جزاه الله خيرا. أما شرعا قضائيا الأمر عند البائع، نقول للبائع عليك أن تسقي الزيتون حتى ولو تضررت شجرة الزيتون، حتى تسلم البضاعة كاملة. طيب حتى نختم أيها الأحبة هذا الفصل، قال وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع ما أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. هذه مسألة تسمى مسألة الجائحة. ما هي الجائحة؟ الجائحة أيها الأحبة، أنا مشتري شريت ثمرا بعد بدو صلاحه، سيبقى إلى الجداد أليس كذلك؟ الآن سبحان الله جاءت آفة سماوية، مرض، جراد، جاء شيء المهم، آفة سماوية يعني جعلت هذه الثمار كلها تصاب بعاهة وتتلف. الآن هي الثمار في من الذي اشتراها؟ المشتري، لكنه أبقاها إلى وقت الحصاد والجداد حتى تكمل أليس كذلك؟ لكن في فترة الإبقاء جاءت آفة سماوية، مطر، برق، ريح، ثلج، برد، المهم شيء، برد قارس أتلف الثمار في فترة الإبقاء، هل يضمنها المشتري أو يضمنها البائع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، قال لا، إذا تلفت في فترة الإبقاء فعلى البائع، لأن ما زالت لم تقطف، ما زالت لم تقطف. وهذا يتعلق أيها الأحبة، يقول عند الحنابلة، يتعلق بالثمار التي على الأشجار أو الثمار التي في باطن الأرض. أما ما كان من قبيل الزروع التي هي مجزوزة، إيش قلت أنا؟ مجزوزة؟ طيب، أو ملقوطة أو محصودة، هذه الثلاث، المحصود والمجزوز والملقوط الذي ليس ثمره في باطن الأرض، هذه الثلاث إذا أصابتها جائحة في فترة الإبقاء ماذا نقول؟ هذه على المشتري، هذه على المشتري، يعني لا يضمنها البائع. أما فيما يتعلق بالثمار التي على الأشجار أو ما كان ثمره في باطن الأرض، قلنا إيش مثلنا بها، الجزر واللفت وما شابه ذلك، الثمار المخفية، هذه إذا أصابتها جائحة في فترة الإبقاء فأمرها إلى من؟ فأمرها إلى البائع، لضمانها على البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. نعم، يعني لو لم يأتي نص في ذلك لقلنا الأصل أنها على، نقول مثلا على المشتري، لكن جاء عندنا نص حديث واضح، وهذا أكيد هو فيه الحكمة، هو الذي فيه الخير، أن البائع نقول هو أنت الذي تضمن هذه الثمرة وترد للمشتري ثمنه. طبعا لماذا الزرع يعني استثنيناه والثمر أبقيناه على الحديث؟ لأن الزرع يقولون كثير ما يتعرض للعاهات، لأنه خفيف، يعني الزرع المحصود والجز والملقوط لأنه خفيفة يمكن أي شيء أن إيش يحركه يتلفه حتى لو ريح خفيفة، فيكثر فيه هذا الأمر، فهنا نضر البائع. بينما الثمر الذي على الشجر صلب نوعا ما، فإصابته بجائحة سماوية نوعا ما احتماليتها قليلة جدا مقارنة مع ماذا؟ مع الزروع، فأمرها لا يتكرر كثيرا، فلذلك قلنا هي على البائع. فهذا تفريق بين الزروع والثمار. إذن وما تلف، إذا لاحظوا، وما تلف سوى يسير. الآن إذا جاءت جائحة فأتلفت شيئا يسيرا لا يذكر، لا، هنا نبقي العقد على حاله وليس على البائع شيء إذا كان التلف يسير. أما الكلام إذا كان التلف كبير، قال وما تلف سوى يسير بآفة سماوية، قيدها بالآفة السماوية، ليس بفعل البائع أو جناية مشتري أو ما شابه ذلك، لا، بآفة سماوية. قال فعلى من غرمها؟ قال فعلى بائع. الآن هذا أصل المسألة كما قلنا. الآن استثنى، انظروا كل مسألة لها استثناء. قال ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان البائع هو باع الثمرة مع أصلها، يعني بعت التمر مع شجرة النخيل، لا، هنا البائع انتهت ذمته تماما من الشجرة، فما يحدث بها حتى فترة الجذاذ ليس له بها علاقة لو تلفت. لذلك قال ما لم يباع مع أصلها، فلو بيعت الثمرة مع أصلها لا علاقة للبائع بما يحدث للثمرة. الحالة الثانية المستثناة أو يؤخر أخذ عن عادته، يعني جاء موسم الحصاد والجذاذ وأخونا المشتري ما جاء، ما حصد، وجاءت آفة سماوية وأخذت الثمار، البائع يقول للمشتري ترى حان وقت الحصاد وأنت الذي تأخرت. طيب الآن قلنا لا يجوز بيع الثمرة قبل ماذا؟ طب ما هو بدو الصلاح؟ ما ضابطه؟ الآن سيذكره. قال الآن سيذكر ضابط بدو الصلاح. قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. يقول هذا الضابط مهم. عندنا شجرة أيها الأحبة، شجرة تمر من التمر السكري، تمر، شجرة تمر، تمر سكري بهذا النوع بحد ذاته. قال إذا صلح بعض ثمرة هذه الشجرة، ليس جميعها، بعض ثمرة هذه الشجرة صلح، فهذا يعتبر عندنا خلص صلاح لجميع نوع السكري الذي في البستان وفي المزرعة حتى ولو لم يبدو في الباقي. فضابط الصلاح عندهم صلاح في بعض ثمرة شجرة. لاحظتم الضابط؟ إذا ثبت لنا أن بعض ثمرة شجرة قد صلحت فنعتبر هذا صلاح لجميع النوع هذا في البستان، فللبائع أن يبيع جميع هذا النوع، نعتبر الجميع بدأ صلاحه. جيد؟ طب لو كان هناك تمر برني هل نعتبر صلاحه بدأ بمجرد أن بدأ صلاح السكري؟ لا. لذلك قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع ماذا قال؟ نوعها، فقط هذا النوع السكري، نوع آخر حتى لو من التمر لا، ذو صلاحه في وقته، لأن التمر والعنب أنواعها تختلف في النضوج، صلاح لجميع نوع الذي بستان. قال طيب الآن ذكر ضابط، إذن هذا هو الضابط العام، ثم بدأ يفصل. قال فصلاح ثمرة نخل أن يحمر أو يصفر، يعني إذا بعض ثمرة السكري، بعض ثمرة السكري في شجرة احمرت أو اصفرت، فهذا صلاح لجميع نوع السكري الذي في البستان. طيب عنب أن يتموه بالماء الحلو، يعني يتموه لو ذقته وتجد فيه طعما حلوا. إذا وجدنا بعض ثمرة شجرة تموهت بالماء الحلو من العنب فهذا صلاح لجميع العنب الذي في البستان. قال وبقية الثمر، إذا ذكر العنب وذكر النخل، باقي الثمر قال بدو نضج وطيب أكل، وهذا يختلف من شجرة إلى شجرة يرجع فيه لعرف الناس. فإذا بدأ نضج ثمرة وطاب أكلها فهذا صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. ثم قال يعني نختم بهذا، قال ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها، هذا يعني يمكن أن نلحقه ببيع الأصول، بيع الدواب والعبيد. الآن بيع الدابة، إذا بعت دابة، إذا بعت دابة أيها الحبيب يقولون يشمل البيع مباشرة عذارها، العذار هو اللجام، واللجام يكون للفرس والمقود يكون لغير الفرس، فهو نفس الشيء، اللجام والمقود نفس الشيء، لكن اللجام يتعلق بأي حيوان؟ بالفرس، المقود بالإبل وما شابه ذلك من البغال ونحوها. فإذا بعت دابة ماذا يشمل البيع؟ اللجام للفرس والمقود لغيره والنعل. ما هو النعل؟ ما يوضع في الخف، بعض الذي يعني احيانا يلبسون الخيل او ما شابه ذلك شيئا في خفها، فبمجرد ان بعت الدابه يدخل النعل. والمساله الاخيره بيع العبيد، الورقه تذهب 100 مره وتعود مع الريح. قال وقن، يعني ويشمل بيع قن لباسه لغير جمال، يعني أنا رحت اشتريت عبد من رجل، هذا العبد عندما اشتريه قال اشتريت هذا العبد، يعني اشتريه وخلص يدخل معه اللباس الذي يلبسه لغير الجمال. إذا كان عليه لباس يلبسه فخم فقط للجمال وللزينة، يعني غير معتاد من لبس العبيد، لا هذا للبائع، للبائع أو حلي. أما اللباس المعتاد، اللباس المعتاد لباس المهنة الذي يلبسه العبيد، فهذا يكون لمن؟ للعبد. لذلك قال إذا باع عبدا فإنه يشمل لباسه لغير جمال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.